الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل يعني سماع الأسئلة من الإخوة، ولعل بعض الأسئلة كانت قد بقيت من أسئلة الأمس نسمع يعني بعضها، إذا كانت يعني أقول إذا كانت قليلة نسمعها كلها، وإذا كانت كثيرة نسمع بعضها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هؤلاء إخوانيون يقولون الاختلاف بيننا وبينكم فقط في الفروع والمتغيرات وليس في الأصول أي العقيدة، وما قولكم في هذا؟ جزاكم الله خيرا. ما هي المتغيرات؟ بعض الناس قد يرى أنه حتى العقيدة من الأمور المتغيرة، وأن السمع والطاعة لولاة الأمر متغيرة، وأن الأحكام متغيرة، فهذا من التلبيس. أولا، الذي يتغير أحوال الناس، أحوال الناس تتغير، وأحوال الناس يجتهدوا في استنباط الأحكام الشرعية المناسبة لكل حال. أما الدين لا يتغير، الدين واحد، العقيدة والعبادة والأخلاق الإسلامية كلها واحدة، ما هناك تغير في العقيدة ولا في الصلاة ولا في العبادة ولا في الزكاة ولا في الحج ولا في الجهاد في سبيل الله، كلها أحكام ثابتة، والذي تتغير أحوال الناس. وهذا دور العلماء، أن يجتهدوا في يعني تنزيل الأحكام الشرعية على الوقائع والنوازل المتغيرة. وأما إذا كان يظن أن هناك شيء من الدين يتغير، وكأن السؤال يعني يدل على هذا، يقول: الخلاف في المتغيرات ليس في العقيدة. طيب، العبادة متغيرة؟ الفقه متغير؟ ما تتغير، الدين كله واحد، ليس هناك تغيير في الدين، ولكن التغيير في أحوال الناس، فينظر في حال الناس في كل عصر، ويجتهدوا في معرفة الأحكام الشرعية المناسبة، لأن المسلمين في عصر من العصور ليس حالهم كحالهم في ذلك العصر الأول. مثال: حال السلف وحالنا الآن، حالنا حال ضعف، حال السلف حال قوة. وهناك أحكام شرعية يعني إذا نظر الفقيه فيها أدرك الفرق بين القوي والضعيف، فالقوي له حكم والضعيف له حكم. فأحوال الناس هي المتغيرة، وأما العقيدة والدين كله لا يتغير. نعم. يقول السائل الآخر: يقول بعض أهل العلم: لا يجوز لأحد أن يقول أنا سلفي أو أنا تبليغي أو أنا إخواني، فما قولكم فيه؟ لا ينبغي أن يساوى بين قول القائل أنا سلفي وبين قول القائل أنا تبليغي أو إخواني وكذا. أولا، انتساب لمنهج السلف انتساب شرعي، والانتساب لعقيدة أهل السنة الصحيح، بخلاف الجماعات والفرق المحدثة، هذه لا يجوز الانتساب إليها. ولهذا قال بعض السلف: من انتسب إلى غير الإسلام فانسبه إلى أي دين شئت. لا يجوز الإنسان أن ينتسب إلا للسنة، وهذه الأسماء التي ينتسب إليها أهل السنة: سلفي، صاحب سنة، أهل الحديث، أهل الأثر، أهل السنة، أهل الجماعة، كلها أسماء شرعية، وقد دلت عليها الأدلة، وقد ذكرت هذه الأسماء في موقف أهل السنة، ذكرت الأدلة على كل اسم، وأن أسماء شرعية كلها تدل على الإسلام. الانتساب إليه انتساب إلى السنة، مثل ما يقال مسلم مؤمن، كذلك سلفي صاحب سنة، وهذه موجودة في كلام العلماء قديما، بل من أقدم ما ينقل عن السلف في تسمية أهل السنة ما ينقل عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل في تفسير قول الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة، تسود وجوه أهل البدعة، ففرق بين أهل السنة وأهل البدعة. تسمية تسمي الرجل يقول أنا سلفي مثل قوله أنا سني، لكن بعض العلماء يحذر من قول الرجل أنا سلفي إذا أراد بذلك التزكية، أن يزكي نفسه. فإذا كان يقول أن أنا على منهج أنا على طريق السلف ولم أترك من منهجهم ومن طريقهم ومن عقيدتهم شيء وأنا على ما هم عليه، هذا قد يكون فيه تزكية، بل فيه تزكية. وأما إذا كان يقول أنا على منهجهم يعني وأجتهد في أن أكون على طريقهم وعلى منهجهم وجاهد نفسي في ذلك، هذا حق، بخلاف التسميات المحدثة تبليغي إخواني جهمي معتزلي أشعري، كلها أسماء لا ترجع إلى الإسلام، إما أن ترجع إلى أفراد أسسوا هذه الجماعات جهمي سبئي، وإما أن ترجع إلى بدع خوارج مرجئة شيعة، هذه كلها أسماء مبتدعة. أما السنة أهل السنة أهل الحديث أهل الأثر أهل السنة أهل الجماعة السلفيون، كلها ترجع إلى مسميات شرعية وليس فيها تعصب، وإنما مرجعها إلى الإسلام. السؤال الآخر، سمعنا كثيرا من البعض يقول لماذا لا يجوز الأخذ بما في كتب أهل البدع مع أنهم مسلمون، والرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الحق من الشيطان كما في قصة أبي هريرة رضي الله عنه، جزاكم الله خيرا. هذا غريب. أولا لا يجوز للإنسان أن يسمع كلام أهل البدع ولا يقرأ كتبهم، والمسلم إنما يطلب الحق والهدى، والحق والهدى أغنان الله عز وجل في طلبه بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبكتب السلف وبكتب أهل العلم الذين عرفوا السنة بالنظر في كتب أهل البدع. ولا لو كانت هناك ضرورة وأن هذا الحق لا يوجد إلا في بعض الكتب التي فيها أخطاء وإصابة قد يقال هذا، لكن أغنانا الله بالخير المحض بالوحي وبالكتب التي تقوم على منهج السلف. والسلف كانوا يحذرون من سماع كلام أهل البدع، قد سبق ذكرنا الآثار عن بعضهم في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أصحابه وغضب عندما رأى عمر ينظر في بعض صحف من التوراة. وأما قوله النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من الشيطان، النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ من الشيطان، هذا التلبيس، وإنما لما قال الشيطان لأبي هريرة وأرشده إلى أنه إذا قرأ آية الكرسي أنه لا يقدر عليه، قال صدقك وهو كذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا صدق ليس من الشيطان بما عنده من الوحي، ولكنه أقر الشيطان على الحق الذي قاله وبين أنه كاذب بل كذوب. ثم نحن عرفنا صدق الشيطان بالوحي أنه صادق فيما قال، ولكن الآن الذي يقرأ في كتب أهل البدع من الذي يعرف إصابتهم من خطأهم؟ كثير من الناس يلتبس عليه الحق ولا يعرف، فلربما أخذ الباطل من كتبهم وتضرر به. وكل عاقل يعلم أنه لو كان هناك كتاب فيه الخير المحض وهو سليم من الأخطاء إلا ما ندر، وقد يعصم الله بعض أهل العلم في بعض كتبهم من الخطأ ويوفقهم، فإنه لا يمكن بعد ذلك أن يطلب الحق من كتب مليئة بالأخطاء وفيها أوهام ويترك الكتاب الذي تغلب عليه السلامة. ما من عاقل إلا هو يطلب الهداية ويطلب العلم من الكتب التي هي سليمة من الأخطاء. وإلا الإنسان يجد في نفسه اضطراب. أقرأ كتاب وأنا على حذر ويقظة وتنبه للأخطاء، بخلاف ما أن أقرأ كتاب وأنا مطمئن إليه وإلى ما فيه. فما هناك إنسان يجد طريقا واضحا بينا سليم من المهالك والمخاطر ويسلك طريقا قد يقع فيه وقد يسقط وقد يهلك. يقول السائل: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، ما رأي فضيلتكم في اشتراك بعض الدعاة في دخول البرلمان؟ هل هذا من منهج السلف؟ أفيدونا بارك الله فيكم. لا ينبغي الدخول في البرلمانات والرضا بما تقوم عليه من التصويت والتحاكم إلى آراء الناس ونبذ الشرع، ولو أنهم وافقوا الشرع أحيانا بحيث يصوت على مسألة شرعية فيوافق توافق آراءهم الشرع، فهؤلاء لم يحكموا الشرع وإنما تحاكموا إلى آرائهم. مثل أن يجتمع أناس يقول ما اتفقنا عليه من الشرع أخذناه، وما اختلفنا فيه تركناه، هذا حالهم، هذا لا يجوز. ثم هذه فيها خديعة لعوام المسلمين، عندما يقال لكم ممثل في البرلمان ثم هذا الممثل يصادق على كل ما يخرج من هذا البرلمان من الحق والباطل، هذا لا يجوز. ولا يجوز الإنسان في حال السعة أن يدخل في هذه البرلمانات، وإنما طريق الدعوة إلى الله عز وجل أن ندعو إلى الإسلام وإلى السنة. ومع هذا فهذا لا يمنع أن نناصح الحكام وأن نناصح يعني هؤلاء الذين يدخلون في البرلمان ونوصيهم بأن يحكموا شرع الله وأن يقيموا دين الله. وأما أن يدخل فيهم من يرضى بالتحاكم إلى آراء الناس وعقولهم، هذا لا يجوز، إنما التحاكم لشرع الله. فإذا كان التحاكم لشرع الله هذا ليس برلمان، وإنما هذا يسمى مجلس الشورى. فرق بين مجالس الشورى وبين البرلمانات. البرلمانات هي التي تقوم على التصويت وعلى أن يخضع الناس لرأي الأغلب، وأما مجالس الشورى أن يكون التحاكم لشرع الله، ولكن إذا جاءت هناك مسألة تحتاج إلى الرأي وإلى المشورة وتقدير المصلحة وهذا لا يتعارض مع الإسلام، فهذه الشورى في الإسلام ممدوحة. وما زال الحكام يستشيرون أهل العلم والفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه، وقال بعض الصحابة وهذا منهج، أهو أمر أمرك الله به أم الرأي والمشورة في يوم بدر؟ لاحظوا، يعني فرقوا بين الأمر الشرعي وبين الرأي والمشورة. فالآن إذا جاءت مسألة وعرضت للمسلمين مسألة هل فيها لله حكم فنخضع له، أو أنها مسألة تحتاج إلى نظر لتقدير مصلحة المسلمين فيها، مثل أنظمة التجارة الآن، مثل أنظمة الصناعة، مثل أنظمة المرور والجوازات، ينظر لمصالح المسلمين فيها، وهذه المصالح لا تتعارض مع الشرع بل هي من المصالح المرسلة. نعم. السؤال الثاني: هل يجوز أن نثني على جماعة التبليغ فيما يدعون إليه من تعمير المساجد وإقام الصلاة وجزاكم الله خير الجزاء؟ لا يجوز الثناء على أهل البدع لأن هذا فيه تغرير بالناس، وإن كان هؤلاء قد يحسنون أحيانا، مثلا إذا بنوا مسجدا هذا من حسناتهم، لكنه لا يثنى على أهل البدع في مقام التحذير، يحذر منهم، لأنه ما من مبتدئ إلا وقد تكون له حسنة، ما دام أنه مسلم له حسنات. لكن ليس من المنهج الصحيح في التحذير أن نذكر ما لهم من حسنات، لأن هذا في مقام التحذير. ودائما نحن نحاول أن نرتبط، بل أن الأصل في هذا أن نرتبط بالأدلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة واستشارته في من تنكح، وذكرت له اثنين من أصحابه، فقال: أما فلان فصعلوك لا مال له، وأما فلان فلا يضع عصا عن عاتقه. ما ذكر لها ما فيهما من الحسنات والذي يغلب عليهما الخير، وإنما حذرها مما ينبغي أن تحذر منه. فكذلك الآن لو جاءنا الآن من نريد أن نحذره مثلا من جماعة التبليغ، ما نقول فيهم كذا وكذا وكذا، لأن هذا لربما حصل له غرض وقال: ما دام عندهم خير وعندهم أخطاء فنحن نأخذ الخير الذي عندهم ونتجنب خطأهم، لكن لو حذرنا أن عندهم أخطاء فإنه يحذر منهم ومجالستهم، وتحصل له بذلك السلامة من أخطائهم. يقول السائل: قال لي رجل: أنتم تحرمون التحزب، لكنكم تقولون بأن من لم يدرس عند مشايخنا فهو ليس منا، أليس هذا التحزب؟ فكيف نجيب على هذا القول؟ أهل السنة بريئون من التحزب، أهل السنة والذين هم على منهج السلف وعلى طريق السلف بريئون من التحزب، وإنما هم معتصمون بالحق وبأهل الحق. فهذه الكلمة قد يراد بها معنى صحيحا ومعنى أو معنى باطلا، قول الذي لا يدرس على مشايخنا، إذا كان المقصود أن الذي لا يدرس على أهل السنة ولا يرجع إلى منهجهم ولا يرجع إلى كتبهم، بلا شك أن الذي لا يرجع في طلبه إلى العلم إلى كتب أهل العلم وإلى أهل السنة هذا لا يكون من أهل السنة. كيف يطلب الحق والهدى من غير كتب السلف ومن غير كتب أهل العلم الذين هم على منهجهم وعلى طريقهم؟ وأما إذا كان المقصود لا يدرس على مشايخنا، وهو أن يخص بعض المشايخ أو بعض أهل العلم من أهل السنة، ومن لا يدرس على مشايخنا أو الشيخ الذي أنا أراه فهو ليس من أهل السنة، فلا شك أن هذا تحزب، ولكن أهل السنة بريئون منه، وإذا وقع من بعضهم فهذا من أخطاء الأفراد الذي لا يحمل هذا الخطأ، لا يحمل منهج السلف. فإذا كان المقصود لا يدرس على مشايخنا، نحن نقول: نعم، لا بد أن يدرس على أهل السنة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ هم أهل السنة. فنحن نقول لكل طالب علم يريد الحق: ادرس على أهل السنة من أي بلد، ما نحجر على الناس، لا بد أن يدرس على مشايخنا مثلا في السعودية أو في أندونيسيا أو في اليمن أو في يدرس على أهل السنة في أي بلد، لكن بشرط أن يكونوا من أهل العلم من أهل السنة. وأما من حجر قال لا يكون الدراسة إلا على فلان ما أراه من المشايخ أو على فلان، هذا تحجير. السنة ليست يعني محصورة في هذا الرجل، وإن كان هناك تفاضل بين العلماء فلا شك أنه إذا وجد أعلم الناس وأفضل الناس وتمكننا من الوصول إليه فإن هذا هو الأصل، أن يطلب العلم عن أفضل العلماء وعن أحسن العلماء، وإن لم يمكن فنطلب العلم على من تمكننا من الوصول إليه من أهل السنة، وأهل السنة بريئون يعني من هذه التهم. وما من مدرس يقول للناس هذا، لو جاء الطلاب ودرسوا على فلان ولم يدرسوا عند أحد العلماء، لا يقول الذي لا يدرس يحضر عندي ليس بسلفي، أو الذي لا يأتيني ليس بسلفي، أو الذي لا يعرفني وأعرفه ليس بسلفي، هذا تحجير. وهذه تهمة قديمة رمي بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بعض الرسائل، أنه يقول: وقد زعموا أني أقول أن الذي لا يهاجر إلينا ليس على ديننا، وأن نقاتل كل من لم يهاجر إلينا. قال: نحن نبرأ إلى الله من هذا، بل من أقام دين الله في أي بلد فهو أخ لنا، ولكن نجاهد من حارب هذا الدين ومن صد عنه. هذا الذي يذكره العلماء قديما وحديثا، وهذه هو منهج أهل السنة. ومن عرف أهل العلم من أهل السنة فإنه يعرف إنصافهم، وأما كون هناك أخطاء تحصل من بعض الأفراد ومن بعض المتعجلين ومن بعض من ينتسب إلى السنة وهو مقصر في فهمها أو في اتباعها، فهذا خطأ فلان من الناس، ليس خطأ أهل السنة. أما أهل السنة الذين هم أهل العلم والورع والعدل والإنصاف، لا يعرف عالم يقول الذي لا يأتيني ليس بسلفي، بل كلهم يقولون اطلبوا العلم على أهل العلم. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هل يجوز لنا أن نكفر عوام الناس الذين يفعلون شركا بدليل أنه قد قامت الحجة عليهم بانتشار الأشرطة والكتب عن خطورة الشرك؟ ما يجوز للمسلم أن يكفر المسلمين، وإنما يكفر الكافر. وهذا السائل يقول نكفر عوام الناس، عوام الناس جهلة، ولو كانوا من أهل العلم كيف يكونون عوام؟ والقول الآن بأن الحجة قامت على الناس، لو قامت الحجة على الناس ما جلستم أنتم طلاب علم كبار ودعاة تتلقون العلم الآن، ما احتجتم لأحد يعلمكم. فإذا كنتم أنتم الآن تدرسون تطلبون العلم، وكلنا نطلب العلم وكلنا ندرس، هل يعني ذلك أن ما نحتاج إلى العلم؟ كيف بالعوام الذين لا يعرفون الكثير من دينهم؟ فهذا غير صحيح، وهذا جهل لحال المسلمين أن يظن أن الآن أن كل الناس عرفوا الدين وعرفوا التوحيد، بل أكثر المسلمين اليوم، أكثر المسلمين في بلاد الأرض ما يعرفون دينهم. ونحن نرى هذا في الحجاج الذين يريدون ويقدمون على بلادنا ملايين من المسلمين وهم صادقون في دينهم، يحبون الإسلام ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ويبذلون أموالا طائلة حتى يصلوا إلى مكة والمدينة. ولربما وأنتم تعرفون ربما بعضهم في بلادكم أنه يجمع عشرات السنين الأموال حتى يحج، ثم إذا وصل إلى مكة والمدينة يقول يا رسول الله ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم. هل مثل هؤلاء جاءوا ليشركوا في المدينة وجاءوا ليشاقوا دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن لهؤلاء. وهذا والله جرأة أن يقال الآن كل من فعل شيئا من الشرك من عوام المسلمين أنه معاند مكابر، وأن عرف أن هذا شرك واتبعه، وعرف التوحيد وتركه. هذه جرأة، وهذه والله شهادة عظيمة سيسأل عنها من يطلقها. يقول لم يبقى في الناس اليوم جهل. ومن رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو من رسائل الشيخ عبد اللطيف أن أحد خصوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول أن محمد بن عبد الوهاب يزعم أن هذا التوحيد أنه خفي على بعض الناس، وأن الشرك يقع فيه بعض من ينتسب إلى العلم. فيقول هذا الذي يرد على الشيخ يقول أنه ينسب العلماء إلى أنهم لا يعرفون التوحيد، فرد عليه الشيخ عبد اللطيف قال إن هذه المسألة خفيت على أصحاب الأنبياء، فقال أصحاب موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقال بعض حدثاء العهد بكفر لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فكيف لا تخفى على بعض من ينتسب إلى العلم؟ أليس ممن ينتسب إلى العلم يقول ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي؟ وهؤلاء من أهل العلم. أليس من أهل العلم البكري الذي رد عليه الشيخ الإسلام في الاستغاثة، خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية الذين كانوا علماء، ولهذا لما أراد بعض يعني من خصوم الشيخ وأرادوا أن يعني أفتوا بقتله، ثم بعد ذلك طلبوا من الشيخ أن يفتي بقتلهم، قال لا نفتي بقتلهم وإنما هؤلاء علماء المسلمين وفيهم من كان يقرر الشرك، ولكن العلماء عذروهم بجهلهم وبتأويلهم. وهذا أمر يعرفه أن كثير ممن ينتسبون إلى العلم، وهذا موجود حتى في بعض كتب الفقهاء الكبار، مسائل كبيرة متعلقة بتوحيد العبادة، بل جاء في كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي كلمات عجيبة، تعجب الناس أن تصدر من الإمام الذهبي وهو إمام في السنة. جاء في كلام بعض العلماء كثير من هذه المسائل، وهذه مسألة خفيت على كثير من أهل العلم. وأما العوام يعني الكل يعلم مدى جهلهم بهذا الباب، ومدى ما يقع فيها الناس كثير من الناس في باب الشفاعة والتوسل والتبرك، وبعض الأمور التي يقع فيها بعض الناس اليوم وهم جهلة. والغيرة على دين الإسلام والغيرة على دين النبي صلى الله عليه وسلم ليست بتكفير العوام عوام المسلمين، وإنما بالدعوة إلى الله. وإلا والله ما أسهل هذه الغيرة، أن يبقى الرجل يقول أنا من غيرتي على الإسلام أكفر الآن كل من يفعل الشرك من الجهلة ومن غيرهم. هذه غيرة سهلة كل إنسان يستطيعها، لكن الغيرة على دين الإسلام أن ينصح الرجل للمسلمين، وأن ينشر العلم، وأن يزيل الشبع عن الناس، وأن يدعو إلى الدين. الشيخ محمد بن عبد الوهاب جاهد، بين، وضح، وألف الكتب والرسائل، وجاهد، ومع هذا يقول ومن زعم أني أكفر الجاهل فأقول هذا من بهتان الأعداء. شيخ الإسلام ابن تيمية جاهد في هذا الدين ونشر العلم وأزال الشبه، ومع هذا يقول لخصومه لو قلت بقولكم لكفرت وأنتم لا تكفرون عندي. الإمام أحمد ناظر وناظر الخصوم وبين الحجة، ثم بعد ذلك عفى عن الخلفاء الذين كانوا يقولون بخلق القرآن ودعا لهم لأنهم متأولة. أين حال العلماء هؤلاء الأئمة الكبار من حال بعض هؤلاء الآن الذين يطرقون مثل هذه العبارات، يقولون لم يبق جاهل في الأمة اليوم، كل الناس عرفوا. ما يمكن، بل إن أحد أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعني ذكر في كتبه قال فإن قال قائل هل تكفرون من يقوم يرتكب الشرك الأكبر قبل البيان؟ قال لا لا نكفرهم حتى تقوم عليهم الحجة. قال فإن قال قائل هذا حال العوام، فكيف بحال بعض أهل العلم الذين يقع فيهم؟ قال وهؤلاء أيضا نجد لهم عذرا إن كانوا متأولة فلا نكفرهم حتى تقوم عليهم الحجة. وهكذا هذا طريق العلماء. ونحن لا يمكن الآن أن نطلق الحكم على كل من قام به الشرك الأكبر فنقول إنه معذور، كما يظن البعض الآن أن نقول كل من يفعل من الشرك الأكبر فهو مسلم ولا يمكن أن نكفره. لكن نحن نقول لا بد من النظر في حاله، يعني إذا وجدت رجل يذبح لغير الله علمه وبين له قل له هذا شرك ولا يجوز وانظر في حاله، ثم بعد ذلك قد يتبين أنه معاند مكابر وقد يتبين أنه جاهل. فلا بد من النظر في حال هؤلاء المعينين قبل تكفيرهم. نعم. يقول السائل قال بعض الناس أن تنزيل نصوص الإمارة اليوم غير صالح لما فيه من حصول الإمارة على طريقة الانتخابات، وماذا توجيهكم؟ هذا غير صحيح، لأن الإمامة إذا اجتمع الناس على رجل وارتضوه إماما لهم فهو إمام. وهذه الانتخابات إذا قيل إنها كانت عن طريق الشورى فهو من تصيب الإمام عن طريق الشورى، وإذا كانت عن طريق التغلب فهو من تصيب الإمام عن طريق التغلب. المهم أن رجلا تغلب على الناس إما بجاهه وإما بمبايعة أهل الحل والعقد له. فما من رجل الآن يأم ملايين المسلمين ويتنصب عليهم ويلتف حول من يلتف حوله ويبايعونه ويرتضونه إماما لهم إلا وله غلبة أو أنهم هم الذين اختاروا، فدخل في تنصيب الإمام، وأن الإمام يعني إذا تنصب على الناس أو نصبوه أنه يسمع له ويطاع. وإلا لو قلنا بهذا لكان في هذا تقرير لعقيدة الرافضة، لأن الرافضة يقولون أن الإمام هو المعصوم، فإذا لم يوجد الإمام المعصوم فكل ما يتعلق بالإمام فهو معطل، فلا جهاد ولا حج ولا شيء من الأمور التي يقوم بها الإمام. هذه عقيدة الرافضة، ولهذا تنبه بعض علمائهم إلى هذه المسألة في قرون سابقة في القرن السادس، وقالوا إن القول بأن الإمام المعصوم الآن الذي اختفى في السرداب في سنة 255 والشريعة معطلة إلى الآن، قالوا لا بد أن يكون هناك حل، فقالوا بولاية الفقيه. ثم جاء الخميني وأظهر هذا في كتاب الحكومة الإسلامية، قال لو قلنا أن أحكام الشريعة معطلة على الإمام الغائب لكان هذا من أفضح النسخ للشريعة الذي لا نقول به ولا يقول به عاقل. ثم يقول كلا، إن الإسلام جاء بالحل لهذه المعضلة وهي ولاية الفقيه. حتى الرافضة يعني أدركوا أن هذا باطل، وأنه لا يمكن أن تعلق الأحكام على إمام موهوم معصوم. وهؤلاء الآن الذين يزعمون أن الإمامة مفقودة في المسلمين يقولون ليس هناك خلافة ولا إمامة والشريعة معطلة، إذن لا جهاد ولا شيء من الأمور التي يترتب على الإمام ولا إقامة الحدود لا يمكن أن تكون. هذا جهل، هذا عقيدة الرافضة. أما أهل السنة لا يقولون بهذا، حتى المتغلب إذا تغلب على المسلمين فهو إمام يسمع له ويطاع ويجاهد معه ويتولى إقامة الحدود. يقول السائل فضيلة الشيخ بارك الله فيكم ونفع الله بكم المسلمين، هل كل رئيس البلاد إذا كان مسلما يعتبر إماما أو أميرا للمسلمين حتى نبايعه على السمع والطاعة، علما أنه صار رئيسا بالانتخابات الديمقراطية؟ وما بيانكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأئمة من قريش؟ جزاكم الله خيرا كثيرا. نعم، هذه المسألة ذكرها العلماء وقالوا أن الأصل في الأئمة أنهم من قريش، وهذا في حال السعة. إذا كان الآن الأمر بأيدي المسلمين أن ينصبوا إماما فلا يجوز لهم أن ينصبوا إماما إلا بعد استيفاء الشروط. من هذه الشروط أن يكون قرشيا، أن يكون عالما بالشرع، أن يكون عدلا في نفسه، أن تكون له قوة وقدرة على الإمامة. هذه الشروط لا بد منها إذا كان في المسلمين سعة، وأمكن توفر هذه الشروط. فإن لم يكن للمسلمين على هذا قدرة، تغلب عليهم من تغلب من غير قريش أو من غير العلماء أو من غير أهل العدل، فإن الإمامة تثبت بالتغلب. ولهذا ذكر العلماء أن المتغلب أنه لا يشترط للسمع والطاعة له أن يكون مستوفيا بالشروط، بل لو تغلب الفاسق فإنه يسمع ويطاع له، لأن إمامته لم تثبت بالاختيار وإنما ثبتت بالتغلب، وهذا من حكمة الله. وإلا لو أن الأمر كما يظن هؤلاء أنه لا يكون إلا بالرأي والمشورة لكان كثير من الولايات الآن الموجودة في المسلمين أنها غير شرعية لأنها بالتغلب، ولتعطلت مصالح الشريعة، ولتعطلت يعني مهمات ولاة الأمر، ولما كان هناك سمع ولا طاعة، وكان الناس في فوضى. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله، اعتقد أهل السنة بوجوب السمع والطاعة، وفي الدولة الديمقراطية تسمح الحكومة أو الرئيس أو السلطان بالمظاهرة أو التجمع في الميدان لإبداء الرأي، فالمظاهرة السلمية الهادئة مأذونة من قبل السلطان، فهل يجوز للمسلمين أن يفعلوا ذلك لإظهار رفضهم ظلم اليهود في فلسطين؟ هذا لا يجوز، السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف. وولاة الأمر لو أنهم سمحوا بالمظاهرات هذه، والمظاهرات ليست من الإسلام، والذي يريد أن يعبر عن رأيه بغير هذه الطريقة، وهذه الطريقة فيها فوضى وفيها إثارة للفتن، وفيها تشبه باليهود والنصارى فهي محرمة، فلو أمر بها ولي الأمر لا سمع ولا طاعة له بهذا، بل لو قال ولي الأمر أنا أأذن لكم أن تسبوني وتشتموني على المنابر لا نطيعه في هذا، لأن هذا يجرع عليها الفسح. فإذا ولي الأمر نحن طاعتنا له ليست مداهنة، بحيث لو أمر بشيء يعني له فيه أو لغيره مصلحة يعني ننظر في هذا، وإنما نطيعه في طاعة الله. فإذا أمرنا بما فيه طاعة لله فالمعروف نحن نطيعه، إذا أمرنا بمعصية حتى ولو كانت متعلقة بنفسه، حتى لو كان لو قال أنا أذن لكم أن تسبوني وتشتموني نحن نطيع، بخلاف لو أن رجل من أفراد الأمة قال أنا أذن لفلان أن يتكلم فيه هذا له، لكن ولي الأمر يعني سبه على المنابر وشتمه هذا فيه جرأة لأهل الفسق والظلم والبغي أن يتجرأوا على السلطان، وجرأة على السلطان ليست مصلحة ولي الأمر مصلحة هذا الرجل بنفسه وإنما هي مصلحة الأمة. فإذا المظاهرات هذه لو أذن بها ولاة الأمر فإنه لا تفعل. وأما الآن ما يسمى بالتعبير عن يعني المسلمين ورأيهم في اليهود، هل يوجد مسلم الآن يرضى أن يحتل اليهود فلسطين؟ ما يحتاج لهذا. إذن الذين يشتركون الآن في المظاهرة غيرهم الآن مخالف لهم؟ ما هو صحيح، ما في مسلم يرضى بهذا، وهذا تحصيل حاصل وهذا ضياع للأوقات وضياع للجهود. ثم إن الناس إذا اجتمعوا يجتمع فيهم من لا يكون على طريقهم، قد يأتي إنسان ما يسمونها بمظاهرة السلمية ويخرج معهم من لا يريد مظاهرة السلمية، ولهذا ما اجتمع أناس في مثل هذه يسمونها بالمظاهرات إلا اعتدوا على غيرهم، حتى يعتدون على أموال المسلمين ويحطمون السيارات ويغلقون الطرقات ويعطلون مصالح المسلمين، هذه كلها أمور فيها أذية للمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الطريق حقه، هؤلاء يغرقون الطرق على الناس ويعطلون مصالح المسلمين، هذا لا يجوز. وهذه الوسيلة ليست من التعبير عن الرأي، تعبير عن الرأي أن يجتمع أهل الحل والعقد إذا كان لهم رأي يرون أن ولي الأمر ينتفع به يذهبون إليه يناصحون ولي الأمر، هذا الذي ينفع. أما أن يجتمع عوام يهتفون في الطرقات هذه أولا هذه الوسيلة ليست وسيلة إسلامية، بل إنها وسيلة مأخوذة من أعدائنا ونحن لا نقلدهم، بل أغنانا الله عز وجل بديننا وبشرعنا المناصحة لولاة الأمر بالرفق واللين. السؤال يقول: قال الإمام أحمد ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فهل يجوز لنا أن نكون الجماعة للحصول على القوة والغلبة بدون خروج عن السمع والطاعة؟ كيف يكون جماعة؟ ما يكون جماعة، هذا هو الخروج. فعلا هذه المسألة الآن تشكل على بعض الناس، إذا أن الرجل تغلب على الناس وأصبح متغلبا هو إمام، بعض الناس يقول طيب لماذا أنا لا أفعل هذا وأتغلب وأحكم؟ لاحظوا الآن الأمر الشرعي، الآن نحن مخاطبون بشيء وهذا الرجل مخاطب بشيء، لو أن رجل خرج على الناس وتغلب على الإمام الذي قبله هو آثم، لكن نحن ما الذي خطبنا به في حقه؟ السمع والطاعة. فنحن الآن كل واحد منا مأمور بأن لا يخرج ولا يتغلب على من قبله إذا ما دام أنه مسلم وحاكم مسلم، هذا الذي أمرنا به. لكن لو جاء واحد منا وفعل هذا وتغلب نحن لا نقره على هذا، فإذا تغلب بايعنا سمعنا له وأطعنا، لكن خروجه هو في نفسه هو آثم فيه وهذا حسابه على الله. فينظر الآن ما الذي خطبنا به نحن في أنفسنا وما الذي خطب به هؤلاء، قد يكون هذا المتغلب، نحن الآن نقول أن المتغلب لو كان فاسقا الفاسق لا يحاسب، الذي خرج على من قبله وقتل من المسلمين وفعل ما فعل سيحاسب إذا كان إنما خروجه إنما كان من أجل السلطة، أو حتى لو أيضا وجدت مخالفات فإنه لا يجوز الخروج على الحاكم إلا أن يكون الكفر البواح الذي عند الأمة فيه من الله برهان ويستوفي الشروط، فإذا خرج رجل من المسلمين على هذا وغلبه فهو مأجور لأنه ممتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، لكن هذا له شروط كثيرة، وهو أن يكون كفرا بائحا منتشرا، وأن يكون عندنا فيه من الله برهان. أما إذا كان مسألة خلافية لا يخرج عليه فيها، وأن يكون للمسلمين قوة، وأن يغلب عليه على ظنهم، بل يترجح لهم أنه لا يترتب على هذا مفسدة أعظم، فيفرق الآن بين ما يخاطب به الإنسان هو في نفسه وبين ما حصل لغيره، فهذا المتغلب حسابه على الله. وأما نحن فإنه لا يجوز لنا أن نفعل، وإلا كان كل واحد منهم الآن يقول أنا أخرج وأتغلب وأحكم بالإسلام، وهذا الذي يفعله الآن بعض من ينتسب بعض الجماعات الآن التي جعلت شغلها الشاغل هو إزاحة الحكام، وأنه لا صلاح للمسلمين مع بقاء الحكام. هذه الدعوة السيئة التي قامت على هذا الأصل الفاسد هي التي شغلت الآن كثير من شباب المسلمين بأن دعوتنا هي الوصول إلى الحكام، ولهذا بعضهم الآن لا ينظر إلى شيء إلا إزالة هذا الحاكم، ولهذا الآن يعدون المؤامرات السرية ويدربون الشباب ويعلمونهم القتال، لأن هذه أصول الدعوة عندهم، وبعد أن يصل للسلطة يقيمون الإسلام. هذه دعوة باطلة، ولو أتيت بأصلح الناس على مجتمع فاسد ما يمكن أن يقيم الإسلام. الذي يقيم الإسلام هم أهل الإسلام، وهذا أمر مجرب، يعني في بعض البلدان الإسلامية تنصب عليهم أئمة وحكام فيهم خير وحب للإسلام وما استطاعوا أن يقيم الإسلام، لأن المجتمع كله فاسد. لكن بخلاف ما إذا كان المجتمع صالح وانتشر الخير فيهم وعلم الناس وانتشرت السنة فيهم، فإن الحكام منهم والوزراء منهم ومدراء الإدارات منهم، ولهذا دعوة أهل السنة هي الدعوة الصحيحة بحمد الله، وهي مباركة. والآن لما انتشرت هذه الدعوة وصل إلى مناصب عليا في الدولة في الدول الإسلامية بعض طلاب العلم الذين انتسبوا للسنة، ونفع الله بهم نفعا كثيرا. فيعني دعوة أهل السنة هي الدعوة الصحيحة، وإلا فالوصول إلى الحكم أو طلب الأمارة هذا من يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الرحمن لا تسأل الأمارة، فسؤال الأمارة هذا محرم، فكيف بمن قاتل عليها وكيف بمن خطط لها وكيف بمن خرج من أجلها؟ هذا لا يجوز. قال السائل استدل القائلون بجواز إمامة المرأة بما فعلته عائشة رضي الله عنها في موقعة الجمل، فما الجواب على هذه الشبهة؟ هل عائشة رضي الله عنها نصبت نفسها إمامة للمسلمين؟ ما فعلت عائشة، هذا جهل، وهذا لا يمكن أن يقوله يعني إنسان عنده فهم، وإنما عائشة رضي الله عنها خرجت للصلح بين المسلمين. فإذا كانت الآن مرأة تدعو أنها ستقتدي بعائشة تصلح بين المسلمين، لا تخرج تنصب نفسها وقد تحدث فتنة للمسلمين، تصلح بين المسلمين. عائشة أصلحت بين المسلمين، ما دعت الإمام. نعم. فضيلة الشيخ حفظه الله، ماذا توجيهكم لمن قال بأن كتاب السياسة الشرعية التي كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية غير مطابق في هذا الزمان، فجزاكم الله خيرا؟ هذا جاهل، الذي يقول هذا الكلام جاهل. كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام مبناه على الأدلة، وشيخ الإسلام عندما يتكلم عن هذه المسائل يصف الأدلة ويبين الأحكام، ولا نقول أن كتاب شيخ الإسلام هو وحي منزل يطبق على الناس، لكن شيخ الإسلام مجتهد في تقرير المسائل الشرعية من خلال الأدلة، وهو إمام ومجتهد. والذي يقول أن هذا الكتاب لا يصلح يعني لهذا الزمان، وفي هذا الكتاب أن شرع الله هو المطبق في الناس، وأن حكم الله هو المحكم، وأن الحاكم إنما ينظر في المسائل الشرعية وله في ذلك اجتهاد، وفي هذا الكتاب تأصيل جيد في هذا، فإذا كان هذا ينكر أصل هذه المسائل فهذا خطير، وهذا لربما رجع إلى أصل دينه في أنه ينكر أن يكون الإسلام صالح لهذا الزمان، وأن السياسة الشرعية غير صالحة لهذا الزمان. سماحة الشيخ بين لنا معنى مجدد الأمة كما جاء في الحديث أن في كل قرن مجدد وهل يمكن تعيينه وهل يتعدد في قرن واحد أكثر من واحد ومن مجدد في هذا الزمان؟ نعم، المجدد هو الذي يحصل له أثر عظيم في رجوع الناس إلى السنة وإلى الدين، كما جاء في الحديث إن الله يبعث على رأس 100 كل سنة أو على رأس كل قرن من هذه الأمة من يجدد لها أمر دينه، فيكون هناك اندثار للسنة في الناس، ولا السنة باقية، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة، لكن يجهل الناس الكتاب والسنة. فمن رحمة الله ولطفه بهذه الأمة أنه يوفق من أهل العلم من يجدد للناس أمر الدين والسنة ويبين لهم الأحكام ويزيل عنهم الشبه، لأن أكثر يعني ما يحصل به اندثار السنن عندما توجد الشبه العظيمة، مثل ما حصل في عهد الإمام أحمد، عمت بدع الجهمية الناس والتبس الأمر على الناس حتى هيأ الله الإمام أحمد وأزال الشبه وبين الحق. كذلك في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية عندما عظمت البدع واندثرت معالم السنن هيأ الله لهذا الرجل. كذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي يعني كثر الجهل في العصر الذي دعا فيه وعم الجهل والشرك كثير من بلاد المسلمين، فهيأ الله لهذا الرجل أن يعيد الناس إلى التوحيد وإلى السنة. فالمجدد هو الذي له أثر عظيم في تجديد من دثر من معالم الدين والسنة. وقد ذكر العلماء أن التجديد أمر الدين أنه قد يكون في رجل واحد وقد يكون في مجموعة من أهل العلم، يعني أن يكون فيهم في هؤلاء العلماء من يحصل بمجموع دعوتهم تجديد لأمر الدين. والقطع بأن هذا هو المجدد في عصر من العصور هذا يختلف حقيقة بحسب قوة هؤلاء المجددين، وبسبب أيضا أن بعضهم قد لا يبلغ تلك الدرجة. فمثال ذلك يعني أثر الإمام أحمد في تجديد أمر السنة ظاهر، أثر ابن تيمية ظاهر، أثر محمد بن عبد الوهاب ظاهر، وهناك علماء مجددون، لكن هل يكون أثرهم مثل هؤلاء؟ فهنا قد يخفى أمر هؤلاء على بعض الناس. فكل عالم بالسنة يكون له أثر عظيم في رجوع الناس إلى السنة وإلى الدين، ويرفع الله عز وجل به الجهل ويرجع الناس إلى الدين، فهو من المجددين، وإن كان منهم من يكون له أثر عظيم ومنهم من يكون أثره دون ذلك. ويقوي أيضا هذا غيره من العلماء. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، أهل السنة أتباع منهج السلف في بعض الأماكن في إندونيسيا يتعرضون للأذى والطرد وتخريب مساجدهم ومعاهدهم وبيوتهم، وقد حصل ذلك شيء كثير حيث أخرجوا من قريتهم وخربت ممتلكاتهم، فما موقف الإخوة السلفيين الآخرين؟ هل يسكتون أم يناصرون؟ فما وجه معاونتهم الصحيح؟ بل عليهم أن يناصروا إخوانهم، لكن كيف؟ يعني وفق الضوابط الشرعية. أولا أن يعينوهم في الدفاع عن أنفسهم برفع أمرهم إلى السلطات وإلى ولاة الأمر، وإلى أن يرفع عنهم هذا الظلم، وبإعانتهم أيضا بالأموال في استعادة في بناء ما تهدم من مساجدهم، وأن يناصرهم بكل ما يستطيعون من الوسائل الشرعية. وأما إذا كان مفهوم الإعانة هو أن يكون هناك قتال وأن يكون هناك اعتداء ويؤثر هذا ويكون في هذا إثارة للفتن، فإن هذا لا يجوز، ليس هذه من النصرة، وإنما هذه من إثارة الفتن. فمناصرة المسلمين، مناصرة أهل السنة، يكون بالوسائل الشرعية التي شرعت لنا، ويرفعون أمرهم إلى السلطات، بل يرفعون أمرهم إلى العلماء حتى في غير هذه البلاد، ويحصل مناصرة مثل ما حصل في كثير من البلدان اعتداء على أهل السنة، وصل الأمر إلى أن رفع إلى العلماء في كثير من البلدان الإسلامية في المملكة وفي غيرها، وحصل تدخل من الحكومات من الدول على مستوى الدول، ورفع الظلم والاعتداء عن أهل السنة. فعليهم أن يناصروا إخوانهم بكل ما يستطيعوا من الوسائل التي هي وسائل شرعية، وأن يحذروا من إثارة الفتن ويعني العواطف يعني التي لا تأتي بخير، يعني وإنما تجر على الأمة الفتن، فيظنون أنهم قد ناصروا إخوانهم وهم قد أحدثوا فتنة قد يعني بسببها يؤخذ أهل السنة ويحصل اعتداء عليهم أكثر مما هو حاصل. السائل يقول: ما حكم التدريس في المدارس الحكومية أو الأهلية التي تدرس فيها مواد غير دينية بل غير شرعية، وهل يجوز لنا التدريس لمادة غير مادة شرعية أو دينية؟ إذا كانت هذه المدارس تدرس فيها مواد غير شرعية، هذا فيه تفصيل. المواد غير الشرعية إذا كان مقصود بها من العلوم التي ينتفع بها كالطب والهندسة الصناعة وغيرها، هذه من العلوم التي ينتفع بها وهي ليست معارضة للشرع. وإذا كان المقصود أنه تدرس مواد شرعية تدخل في هذه الدروس البدع والضلال والدعوة إلى الباطل، فهذه الدروس لا تجوز. ولكن على هؤلاء المدرسين أن لا يتركوا هذه المدارس، لأن بقاءهم فيها يقلل من هذا الشر. وما من مدرس يكون في مدرسة ويكون من أهل العلم والفقه ويرزقه الله عز وجل الحكمة إلا وسيكون له أثر، فإن لم يرفع الله عز وجل به هذا الشر فإنه سيقلل وجود الشر. أما لو تركنا هذه المدارس وهذه المعارض سلط عليها أهل الشر وهي في بلاد المسلمين وأبناء المسلمين يتعلمون فيها لعظم الشر، فعليهم أن لا يتركوا هذه المدارس ويقللوا من الشر فيها على الشرط الذي ذكرناه، أن لا يفتنوا في أنفسهم. أما إذا كان الإنسان هو ضعيف ولا يستطيع أن يقيم دينه ويخشى على نفسه الفتنة، فعليه أن يفر بدينه ويكون هذا لأهل القدرة على هذا الأمر. السؤال الثاني: بعض الإخوان إذا أرادوا إقامة الدورة الشرعية يدعون الأساتذة والدعاة من غير منطقتهم، هل يجوز لهؤلاء الدعاة والأساتذة أن يأخذوا بدل المواصلات التي قد جهزت لهم؟ وهل القائمين بتلك الدورات أن يؤتوا هؤلاء الأساتذة ذلك البدل؟ لا بأس إذا كان يستجلب المدرس من مكان يعني غير مكانه أن يعطون ما يصلهم إلى هذه المدارس، فإن هذا من التعاون على الخير، وهو من تهيئة هؤلاء المدرسين إلى أن يحضروا إلى يعني هذه المدارس. ولكن ينظر أيضا في هذه البدلات، يعني السائل يقول البدل، فإذا كان هذا مما يعني يخصص يعني لهذه الدورات وهم مسؤولون عنها، فهذا مما يصرف لمصلحة الدورة، سواء أعطي سكن للمدرس أو للطالب أو مواصل المدرس أو للطالب أو أكل للمدرس أو الطالب لمصلحة الدورة. وأما إذا كانت هذه أموال نحن مستأمنون عليها ولم تعد من قبل ولاة الأمر لهذا الأمر، فلا يجوز استخدامها في هذا الأمر، فيفرق. مثل أن يكون رجل عنده أموال للدولة هي مخصصة لشيء معين، فلا يجوز له أن ينفقها في غير مصارفها التي أذن له فيها، فينظر في هذا الأمر. أما إذا كان هذا مخصص لدورة أو يكون هذا مما يجمع من المسلمين ومن التجار لمصلحة الدورة، فالدورات التي تقام الآن في العالم الإسلامي في المملكة وفي خارجها تنفق على أحيانا الدولة وأحيانا بعض التجار، وهناك مصارف لها بحسب الحاجة وبحسب المصلحة يقوم عليها يعني المشرفون على هذه الدورات. يقول سائل فضيلة الشيخ حفظكم الله نرجو من فضيلتكم بيانا شافيا عن شخصية رجل يسمى بأسامة بن لادن وجزاكم الله خيرا كثيرا. الرجل معروف ولا يحتاج يعني التوسع في الكلام عنه، ولا أظن أن أمره يخفى على أهل السنة. فالرجل صاحب فتنة، يخرج من بلاد التوحيد وبلاد الدعوة إلى السنة ويفارق الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من فارق الجماعة قيد الشبر فمات ميتة جاهلية، فهو مفارق لهذه الجماعة ببدنه وبرأيه، بل إنه يكفر ويبدع ويعلن في كلامه أنه لا يرى السمع والطاعة لولاة الأمر، وينابذ يعني الجماعة ويطعن في العلماء. ومثل هذا الرجل أمره لا يخفى على أهل السنة، بل هو صاحب فتنة، بل أن فتنته امتدت إلى غير البلاد التي هو فيها، إلى كثير من المسلمين في بعض البلدان الأخرى. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد الشر فمات ميتة جاهلية. وإن من الأمور يعني دائما أستحضرها في مثل هذا الرجل، ويعني دائما الأمور تعرف بالمقارنة، يعني ينظر إلى هذا الرجل وهو من أسرة الآن يعيشون في المملكة إخوانه، وهم تجار كبار ولهم مكانة في المجتمع، كيف أنهم حصلت لهم السلامة والعافية والبراءة، براءة الدين وسلامة أموالهم وأعراضهم لما لزموا جماعة المسلمين. وهذا أخ لهم يخرج من جماعة المسلمين، والآن ما من فتنة تحصل في العالم إلا ويرمى بها، سواء كان هو سبب فيها أم لا. فهذه والله عبرة وموعظة، أن الإنسان يدرك بهذا كيف أن الرجل إن خرج عن جماعة المسلمين فهو عرضة لكل تهمة وعرضة لكل بلاء وعرضة لكل مصيبة. وهذا كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قائد شرفها مات في تجاري، وقال إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. فهذا أمره ظاهر وبين، ولا يلتبس على أهل العلم ولا يلتبس على أهل السنة. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية من الفتن. نأخذ سؤال فيه. قال السائل قال رسول صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعوار الكذاب إلى آخر الحديث، هل هذا الحديث يدل على أن الدجال قد وجد منذ النبي الأول؟ بل هذا الحديث يدل على أن الدجال أنه يكون في هذه الأمة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وحذر أمته الأعوار كذاب، ولو كان هذا فيما مضى قال حذر منه مضى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وسأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، فدل على أن الدجال لم يخرج. ولكن هذا دل على أن فتنة الدجال كان يعلمها الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أوحى الله عز وجل بها إليهم، وأن فتنته كان يحذر منها الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على عظم هذه الفتنة. وثبت أيضا أن الدجال لم يكن في الأمم الماضية، وإنما سيكون في هذه الأمة، يعني في الوقت وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كافر ليس من أمة الإجابة، وإن كان هو مخاطب برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وفتنته فتنة عظيمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وله فتنة تعم الأرض ويدخل الأمصار ويعيث فيها، ويعصم الله عز وجل منه مكة والمدينة، وترجف المدينة فيخرج منها المنافقون، ويعيث في الأرض فسادا، ويطوي الأرض تطوى له، منه سمي المسيح الدجال. السائل يقول سمعنا أن العلماء السلفيين يحذرون من أفكار دكتور سلمان العودة ودكتور سفر الهولي ودكتور عيد القرني وأشباههم، فالسؤال ما هي أخطاؤهم خصوصا في الأخير لأجل انتشار كتبهم المترجمة في بلادنا مثل لا تحزن؟ هؤلاء المذكورون لهم أخطاء منهجية كثيرة، ولا نقول أنهم لا يصيبون، قد يكون لهم يعني في فترات مضت بعض الأشرطة وحين تدريس بعض الكتب ومن خلالها تأثر بهم بعض الناس، ولكن في كثير من كلامهم يعني مخالفة لمنهج السلف. من هذا موقفهم من الحكام، لهم تذبذب، مرة يشهرون ويتكلمون ومرة يوالون على مضض. وفي كثير من كتبهم ومن كلامهم رجوع لكلام غير أهل السنة، يستمدون كلامهم من بعض المخالفين، بل ربما أخذوا من بعض المستشرقين كما في هذا الكتاب المذكور، فإن فيه كثير من كلام المستشرقين. ونحن أغنانا الله بما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام هؤلاء الكفار. كيف رجل ينتسب إلى العلم وإلى السنة يؤلف كتابا وهو مليء بالنقل عن المستشرقين؟ ثم العنوان هذا لا تحزن، يعني الحزن على أي شيء؟ يعني هل المقصود أن الإنسان يعني لا يحزن لشيء؟ الحزن قد يكون له مبرر شرعي، ولهذا الإنسان يصبر ويحتسب. وهذا الخطاب الذي يخاطب به الناس لا تحزن ثم يكون العلاج هو في كلام المستشرقين، هذا دليل على قصور الفهم، وكأن كتاب الله لا يغنينا وفيه ما يحزن حتى أننا نفر من الحزن الذي يعني نقرأه في أو يورثه الكتاب والسنة إلى كلام المستشرقين، هذا خطير. فهؤلاء لهم أخطاء كثيرة وإن كانوا هم يتفاوتون. حيض القرن أديب أحيانا يتكلم بكلام يوافق عقيدة أهل السنة، وأحيانا يتكلم بكلام خطير لربما قال الشرك، وبعض الإطلاقات سمعت له أبيات هي قريبة من قول أصحاب وحدة الوجود، في بعضها تهكم بالصحابة، في بعضها أمور عجيبة. فهذا الرجل لا يضبط لسانه ولا قوله، وهو سريع الانفعال، معروف نعرفه قديما، ولهذا لا ينبغي التأثر بهؤلاء. وهؤلاء حقيقة من عرف العلم وعرف طريقة العلماء يدرك أنهم على غير طريقة العلماء، ولا نحن دائما نتهم الناس في نياتهم، هؤلاء هذه بضاعتهم، هذا الذي يقدمون للناس، فينبغي الحذر من هؤلاء من كلامهم، وأن نرجع إلى كلام أهل العلم والفضل، كلام أهل السنة الذي هو نافع للناس وفيه كفاية. وأغنانا الله بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام المخلوقين وعن كلام الناس، ولكن كلام العلماء الذي فيه تقريب للعلم الشرعي وشرح وبسط تقرير للمسائل، هذا أنفع ما يكون للناس. وأما من اعتمد في كتبه على كلام غير أهل السنة وعلى كلام المخالفين من أهل البدع، فإن كثير من كلام هؤلاء يأخذونه من بعض أهل البدع، يأخذون من سيد قطب، محمد قطب، وهم يصرحون أنهم علماءهم وأنهم أئمتهم، وبعضهم يقول أن كتب فلان أنه من أحسن الكتب، وأنهم بعضهم يصرح أنهم لما كانوا في السجن كانوا يقرأون كتب سيد قطب يعتنون بها. هذه بضاعتهم، هذا فهمهم، ما تربوا على المنهج الصحيح، تأثر ببعض أهل البدع. فأثمر هذا الانحراف في المنهج. فالواجب على طلاب العلم أن يحذروا من هذه الكتب، ولا يجوز لطلاب العلم أن يعينوا على نشر هذه الكتب، لأن فيها ضلال وانحراف بالناس، قد يكون فيها صواب، لكن ليس المقصود هو أن يوجد يعني الصواب في بعض الكتب، المقصود هو أن تكون هذه الكتب سليمة من الأخطاء. ولقد يعني لا يوجد رجل يعني أنار الله قلبه بالسنة والله يقرأ كلام هؤلاء ويسمع شريطتهم ويأنس بها، بل أنه يجد في نفسه وحشة من كلام هؤلاء، هذا إنما يعرفه من أنار الله قلبه بالعلم والسنة، عندما تسمع كلام ابن باز، ابن أثيمين، الألباني، الفوزان، الشيخ عبد المحسن العباد، العلماء، تجد انشراح كلام أهل العلم، الأدلة وبسطها وبيانها وتقرير المسائل. وأما هؤلاء لا يستمدون في كثير من كلامهم، لا يرجعون في كلامهم إلى الأدلة. وأذكر ما قال مرة لسلمان في إحدى الصحف، يعني وضع أسس للدعوة ومنهج للدعوة، ذكر من ضمن الأسس، أذكر من ضمن الفقرات، يقول الخطوط المتوازية. هم لهم عبارات منمقة ينمقون الناس. الخطوط المتوازية، ما هي الخطوط المتوازية؟ يقول: إن دعوتي ودعوتك لا تتعارض، وإنما هما خطان يسيران في طريق واحد. يقول: وليس من شرط دعوتي أن تمر بفكرك. يعني تأصيل للناس بعبارات منمقة، يعني يقول: الآن أنا دعوتي التي أقوم بها، لماذا تحب أن تمررها بفكرك حتى تكون ناجحة؟ دعها هي تسير في طريق وأنت في طريق. هذا كلام باطل. نحن ما نقول دعوة سلمان تمر بفكرنا، لكن نقول تمر بالكتاب والسنة. نحن لا نتكلم عن فكرنا حتى تكون خطوط متوازية، ما فيه إلا خط واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبع السبل. ودعوتنا الآن، أنا ما هو فكري هذا الذي أتكلم به، أنا أذكر الأدلة من الكتاب والسنة. فهؤلاء هذا بضاعتهم، يظن أن كل داعية له فكر، وأنت لك فكر وأنا لي فكر وكل إنسان له فكر، ويسميها خطوط متوازية، يعني ما هي متعارضة، كلها توصل إلى طريق واحد. هذا خطأ. ثم ذكر من الضوابط، يقول أنه لا ينبغي لنا أن ننشغل بالمسلمين حتى نفرغ من اليهود والنصارى، أعداءنا الحقيقيين. وهذا لازمه الآن أن لا نرد على الجهمية ولا المعتزلة ولا الأشاعرة، ولا نذكر الخلافات التي تحصل بين المسلمين ولا ننبه عليها حتى نفرغ من اليهود والنصارى. واليهود والنصارى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، كتب السلف التي ألفت في الرد على أهل البدع مع وجود اليهود والنصارى، الذين ألفوا في الرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وأهل البدع كانوا يعرفون اليهود والنصارى، واشتغلوا قالوا لا نتكلم في المخالفين حتى نفرغ من اليهود. وهذا لازم أن تعطل الدعوة حتى تخلو الأرض من اليهود والنصارى. والنصوص دلت على أنهم يبقون، وأنه آخر الزمان أن الروم يكون أكثر الناس. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنكم تقاتلون اليهود حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم خلف يهود يقتلون. ولا ندري هذا الزمن متى يأتي. نعطل الدعوة الآن، لا نتكلم في العقيدة، ولا نرد على الذين يعطلون الأسماء والصفات، والذين يشبهون الله، والذين ينكرون القدر، والذين يقولون بالإرجاء، والذين يقولون بالتكفير، ولا نتكلم حتى نفرغ من اليهود والنصارى. من قال بهذا من أهل العلم؟ ثم يقول أيضا، يقول: من الذي يستطيع أن يأتيني بدليل واحد أنه يحشر أنفه في كل مسألة؟ وكذا، شوف انظروا إلى العبارات، يحشر أنفه في كل مسألة. يعني يقول: دعونا نحن الآن، لماذا كل مسألة تتكلم فيها الآن تأتون تتكلمون فيها؟ والآن لو سمع كلامي هذا يقول: لماذا أنت تحشر نفسك في كلامي؟ دع كلامي، كلامك أنت الآن نقيس بالكتاب والسنة. يقول: من الذي يستطيع أن يأتيني بدليل واحد أنه كل مسألة لابد أن تتكلم فيها؟ دليل واضح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. هذا الكلام الذي ينشر في الصحيفة، هل هو ضلال أو حق؟ هذا ضلال، ولا يجوز لمن عرف العلم أن يسمع هذا الكلام ويسكت. وهذا دليل على أن المسلم يجب عليه أن يتكلم، إذا عرف الباطل يحذر الناس منه. وأذكر من ضمن المقال في هذه الصحيفة، يقول: نحن عندنا طاقات كثيرة. يقول: فيأتي الرجل يتكلم بكلمة ويؤلف فيها كتاب، ما أدري، يقول 3000 أو 6000 نسخة تطبع منه. يقول: ثم يأتي آخر ويرد عليه في 6000 نسخة، ثم النتيجة، يقول النتيجة الصفر وإهدار لأموال المسلمين. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن كتب الردود هذه كلها خسارة. وما يعني تنبه هذا المغفل أنه عندما يأتي إنسان وحتى لو قلنا أنه نشر 6,000 أو 50,000 أو ملايين من النسخ ونشر الباطل بين الناس، وعندما يرد عليه من يرد عليه ما يقال أنه صفر، بل رفع البدعة والضلالة التي انتشرت في الناس. هذا ما يدركون ويتكلمون بكلام، لو أن عامي من عوام المسلمين عنده فطرة سليمة يدرك أن كلامهم هذا باطل. أنا ما لي اشتغال حقيقة بكثرة كلام هؤلاء، ولا أسمع أشرطتهم ولا أقرأ كتبهم، ولا نفت نظري مقال واحد هذا اللي يتكلم عنه. أما لو تتبعنا كلامهم في كتبهم شيء خطير. ولهذا أنا أقول لطلاب العلم، نحن عندما ننقد هؤلاء ننقدهم بعلم. أيضا قضية الآن بعض المتعجلين من السلفيين يتكلم ويسب ويشتم بغير أدلة، ما يقبل الناس منك. بين للناس، أنا الآن أنتقد سلمان بمقال موجود لدي الآن، وهذه الفقرات موجودة فيه، وأحكم النصوص في هذا المقال، كل الناس تقبل مني. لكن عندما نأتي نتكلم بدون أدلة وبدون، ما تقبل الناس منك. هؤلاء لهم كلام. أحضر هذا الكتاب الذي سميه لا تحزن واقرأ فيه، اقرأ انظر ما الذي اشتمل عليه هذا الكتاب. طلاب العلم، أصغر طلاب العلم يقرأ هذا الكتاب يعلم ما فيه من الضلال. فأنا أقول أن هؤلاء حقيقة سواء أرادوا الخير أو لم يريدوه هذا أمرهم إلى الله عز وجل، ولكن الذي في كتبهم وفي أشرطتهم هناك مادة كبيرة فيها انحراف عن عقيدة أهل السنة وعن منهجهم. لهذا ينبغي الحذر من هذه الكتب ومن هذه الأشرطة التي أفسدت كثير يعني من الشباب. وهؤلاء يتقلبون في كل يوم، لهم طريقة. حتى أن من آخر كلام سلمان في الإذاعة السعودية اسمع له مرة كلام يتكلم، يسأله الناس عن المولد، المولد النبوي، يقول المولد فيه ممارسات غير جيدة وعدم نظافة. والله قال هذه وما قال أنها بدعة. ثم جاء سأله آخر قال له أنا أريد أن أعرف حكم المولد، قال أنا كما ذكرت فيه ممارسات غير جيدة وعدم نظافة وعدم. فقال المذيع الذي بئسه بطالب العلم قال هذا المولد ما عرف في عهد السلف. قال نعم هذا الكلام صحيح. هل مثل هذا الرجل الآن الذي ينصب أنه إمام في السنة ويقود كثير من الشباب ما يعرف حكم المولد ويجب أن يقول بدعة في المملكة العربية السعودية؟ يعني مشكلة. ما ندري هل ماذا يريد هؤلاء؟ هل يريدون مداهنة بعض أهل البدعة الآن في الطريق الجديد بعد أن كانوا بالأمس يتشددون ويبدعون ويكفرون، والآن أصبحوا يتركون كل شيء. أمس كانوا يقولون الحكومة قد كفرت بالسماح بالتبرج وبإعطاء المرأة يعني الحرية وكذا، والآن يقولون قيادة المرأة، ويقولون أن كشف الحجاب وأن يعني قيادة المرأة في السيارة ما وردت في صورة كذا ولا صورة كذا، وبعضهم يقول كما يقول عايز القرني يقول أن الحجاب أن الآن يعني أنه تبين له أن كشف المرأة لوجهها يعني أنه لا بأس به، بصرف النظر عن كلام العلماء في هذه المسألة. لكن قول هؤلاء الأمس كانوا يتشددون والآن يتساهلون. أمس كانوا يكفرون على الرافضة، يقولون الدولة داهنت الرافضة، والآن يطالبون بفتح مدارس للرافضة ويجالسونها. وآخر كلام سمعته سمعان في أظن الأسبوع الذي مضى هذا، سئل عن العراق قال العراق لا ينبغي أن يفرق المسلمون فيها، والمسلمون ما زالوا يتعايشون في هذا العراق من السنة والشيعة على مدى القرون. ما معنى يتعايشون؟ ومن الذي الآن يفهم هذه الكلمة من العوام؟ ما معنى يتعايش؟ لماذا مخادعة المسلمين مخادعة أهل السنة؟ هذا كلامهم موجود الآن. وأنا مثل ما قلت لكم والله ليس لي اشتغال بكلام سمع كلام هؤلاء ولا أشرطتهم ولا كتبهم، ولكن ما يمر أحيانا أثناء يعني ما أفتح الإذاعة أسمع بعض الكلام. وإلا الذي يصبر كلامه وينقطع ويستخرج ما فيها من المادة المخالفة لعقيدة أهل السنة يجد الكثير من كلامه. فأنا أحذر طلاب العلم الذين عرفوا السنة وأرزقهم الله الهداية وعرفوا عقيدة أهل السنة أن يحذروا من تلبيس هؤلاء، ولا نطالب منهم التشدد أيضا الذي يقول به بعض الناس، ونتكلم ونقول زنادقة ونتكلم، والله ما نقول فيهم هذا، ما نقول زنادقة، لكنه أناس فيهم جهل وفيهم بدع وفيهم ضلال بين، كونهم عرفوا أم لم يعرفوا هذا أمره إلى الله، كون لهم مقاصد سيئة هذا أمرهم إلى الله، أما كلامهم هذا بدع فيه ضلال فيه انحراف عن عقيدة أهل السنة، يجب على طلاب العلم أن يحذروا من هؤلاء. العلماء يعرفون بطريقتهم وبسلامة منهجهم، لا يتغير العالم، ليس له مواقف مرة تتغير بتغير الظروف والأحوال كما يسميها هؤلاء، وإنما قد تكون هناك مسائل تتنزل الفتاوى بحسب النوازل. أما أشياء أمس كانوا يشددون فيها والآن أصبحوا يتساهلون فيها، أمس كانوا يذمون كل من يتعامل مع يعني بعض المخالفين، بل أنهم قد يشتدون على ما يسمونه بالسكوت عن الرافضة، مع أنه ما سكت الناس عن الرافضة، ما زالت الدولة لها جهود المملكة والعلماء لهم جهود الرد على الرافضة، لكن بعلم حكمة. والآن أصبحوا هم يطالبون بفتح مدارس لهم وتمكينهم من مدارسهم، يعني في مقابل الموقف الأول المتشدد. الفتنة التي كانت في القصيم، سمعت في شريط لهم يقول أحدهم ما أدري سلمان وغيره، يقول لبعض أتباعه يقول أنا لا أخشى على الجنود، لا أخشى عليكم من الجنود، أنا أخشى على الجنود منكم، يغرى لهم بالفتك بالجنود، لا أخشى على عليكم من الجنود، أنا أخشى على الجنود منكم أنتم. الآن يدعون للتسامح، يدعون لأن نتسامح مع الجميع، ويخرجوا شريط كيف نختلف، ويقال ينبغي أن تتسع الصدور للخلاف وأن نسمع كل الأقوال وأن لا نشتد مع المخالفين، وينقلون كلام السلف الاختلاف بين العلماء والأئمة الأربعة وينزلونه على الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع، يعني كلام خطير. هذا موجود في كتاب اسمه كيف نختلف، ويوزع كتاب والشريط، كتاب بأفخر الطبعات وشريط معك كيف نختلف، تأصيل لهذه الأفكار، يعني تأصيل لبدع وضلال بين، لا يقرأه يعني طالب علم صغير لو يدرك ما فيه من الضلال. وأنا أستغرب كيف هذا يخفى على طلاب العلم الكبار وعلى بعض من ينتسب إلى السنة، كيف يخفى عليه ماذا الحق؟ هل عندما، ولهذا نحن دائما نقول عندما نكلم ونخاطب أهل السنة إذا اختلفوا نخاطبهم بخطاب ونقول لهم اجتمعوا على الحق ودعوا الخلاف الذي يفرقكم، لأنكم أنتم أهل السنة، لكن عندما يأتي الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع هذا الخلاف من نوع آخر. ولهذا دائما نحن نتكلم وننزل الأحكام على أوصاف محددة مبينة بحسب ما دلت عليه النصوص، لا يمكن لنا أن نأخذ الكلام الذي جاء في كتب السلف بين الود الذي كان بين العلماء وأننا نختلف ونختلف ولكن اختلافنا لا يوجب التفرقة وننزله على الخلاف بين أهل السنة والرافضة. الشاهد أن هناك كلام كثير وانحرافات كبيرة يعني لهؤلاء، وإن كانوا هم ليسوا على درجة واحدة للإنصاف، فهم ليسوا على درجة واحدة، هم أنفسهم هؤلاء ليسوا على درجة واحدة، ولكن يعني الحذر من هؤلاء ومن مناهجهم ومن طرقهم، والابتعاد عن الشبه، والرجوع إلى كلام أهل العلم الذين عرفناهم بسلامة العقيدة والمنهج، هذا هو الأصل عند أهل السنة. السؤال الثاني يقول السائل تكملة وتأكيدا لسؤالي الأول، ما نصيحتكم لبعض الدعاة المنتمع إلى السلفية الذين يمدحون ويدافعون هؤلاء ويترجمون كتبهم بدليل أن تلك الكتب لم تتضمن على أفكارهم السيئة، فنأخذ النافع ونترك الخطأ؟ هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، وإلا لقلنا بهذا نأخذ كتب الأشاعرة ونأخذ كتب الجهمية ونأخذ كتب الرافضة، لأن كثير من كلام أهل البدع فيه ما هو حق، وهذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى عمر وهو يقرأ في صحف من التوراة غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال والذي نفسي بيده لقد جئت بها بيضاء نقية، وهو كتاب الله الذي أنزله على موسى وفيه ما هو حق ولم يحرف، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى لعمر وهو من هو أن يقرأ في التوراة، والذي يعرف كلام السلف يدرك أن هذا كلام باطل. كان الرجل من أهل البدع يأتي للسلف يقول أقرأ عليك آية، يقول ولا آية، آية من كتاب، يقول حديث ولا حديث، ثم يقول إن القلب ضعيف وأخشى أن يورد علي شبه فلا تخرج من قلبي. ثم الناس على قسمين، عالم يميز بين الحق والباطل، والله لا يرضى هذا المنهج ولا يقول أعرض نفسي للفتن الليل والنهار وأخذ الحق وأترك الباطل، وجاهل لا فرقان ولا تمييز عنده، هذا كيف يميز؟ كيف يميز؟ ما يمكن يميز. كثير من الناس يقول يميز ولا يميز، والله كبار طلاب العلم بل أساتذة في الجامعات يقرأ الخطأ ويمر عليه ولا يتنبه له، وجربنا هذا وناقشنا الرسائل في الدكتوراة والماجستير، كبار طلاب العلم تمر عليهم أخطاء ينقلون بعض الكلام إذا نبهت التنبه، ولكنه غافل حتى ينبه. فمن الذي يستطيع؟ وكلنا نضعف، من الذي يستطيع يقول أنا أقرأ الكتاب وأعرف الصواب والخطأ وأخذ الحق وأترك الباطل؟ ثم من الذي أن يقطع بأنه لو داوم على قراءة كتب أهل البدع يبقى على سلامة العقيدة ولا يتأثر بكلامهم ولا بشبههم؟ هذا كلام باطل. ثم أن نحن أغنانا الله، أغنانا الله بالحق الذي لا باطل فيه، وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكتب السلف التي لا نقول بعصمتها، كتب السلف لا نقول بعصمتها، لكن فيها من الخير الكثير وهي سليمة من الأخطاء يعني إن شاء الله، وإذا وجد فيها شيء فهو يسير لنبه عليه، يعني كتب بعض أهل العلم. وأما كتب السلف إذا نظرنا إليها فلا يكاد الإنسان بحمد الله يجد فيها مخالفة يعني ظاهرة، لكن قد يرد. كتب أهل العلم ليست معصومة، نحن ننصف، لكن الخير فيها لا يقارن بما في غيرها، هي كتب نافعة يكثر فيها الخير، بل لا يكاد متأمل لها يجد الحمد لله فيها خطأ، الأشياء يسيرة، وهي أيضا حتى لو وجد الخطأ ليس هو من قبيل الانحراف الذي يوجد عند هؤلاء. وهناك أيضا دعاية يدعو إليها بعض الجهلة، يقول نحن نكمل بعضنا بعضا، يعني كتب الجماعات والطوائف يقول يكمل بعضنا بعضا، هؤلاء يدعون إلى إقامة الدولة الإسلامية، وهؤلاء يدعون إلى فضائل الأعمال، وأنتم تدعون إلى سلامة العقيدة، نحن يكمل بعضنا بعضا. هذا كلام باطل، لأنه ما من حق موجود عند هذه الجماعات إلا هو موجود عند أهل السنة. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية وأهل السنة لا يحتاجون لغيرهم وغيرهم يحتاج إليهم. والله فضائل الأعمال والدعوة إلى فضائل الأعمال والدعوة إلى قيام الليل وإلى ذكر الله هو موجود في كتب أهل السنة، وتفصيله في كتب أهل السنة أكثر مما هو موجود في كلام هؤلاء. بل إن الذين يدعون الآن لفضائل الأعمال كثير منهم جهلا لا يدركون هذا، مثل جماعة التبليغ وغيرهم. وما يسمى بإقامة الدولة الإسلامية في كتب الأخوان وغيره والله هو هدم للدولة الإسلامية. من الآن الذي تسلط على الدول الإسلامية؟ من الذي قوض العروش؟ ومن الذي زعزع الأمن في الدول الإسلامية؟ كثير منهم هؤلاء الذين يزعمون أنهم يقيمون الدولة الإسلامية. كل دولة الآن مشغولة بإخماد الفتن التي يثيرها هؤلاء، تفجير والقتل، هم هؤلاء. ولهذا أصبحوا دسائس اليهود والنصارى، مؤسسات سرية، يعني يذكر بعض هؤلاء المغفلين بعض السذج من الشباب يدارون والله لا يعرفون من يديرهم، يقال له اذهب وجاهد واقتل وافعل، يعرف المسؤول المباشر ومسؤول المباشر آخر، ولا يدرون قد يديرهم رجل يهودي أو نصراني. ولهذا ثبت بعد ذلك أن هؤلاء لهم علاقة بجهات أجنبية خارج البلاد الإسلامية، سذج يعني يدارون وكأنهم أدوات في أيدي هؤلاء. هؤلاء الذين يزعمون الآن يقيمون دولة إسلامية ويعيدون للأمة مجدها، أهل السنة يعني فيهم الخير، وما من باب من أبواب الخير إلا هو موجود فيهم. هم أهل الأمر بالمعروف، هم أهل لزوم الجماعة، هم أهل السمع والطاعة، هم أهل العقيدة الصحيحة، هم أهل الدعوة، هم أهل العبادة، هم أهل الرفق، الخير موجود فيه. نعم قد يوجد بعض أهل العلم منهم يتميز في باب ويتميز الآخر في باب، لكن هم بمجموعهم يكملوا بعضهم بعضا، مجموع أهل السنة. وأما أهل البدع ليسوا مكملين لأهل السنة، والخير الذي يوجد عند بعض أهل البدع موجود عند أهل السنة. ولهذا هذه دعوة فيها تضريب، ومفهوم هذا أن أهل السنة فيهم نقص يحتاجون أن يكملوا نقصا من أهل البدع، هذا باطل. يعني ينبغي للعاقل أن يقول إذا نقصنا نحن أهل السنة ينبغي أن نكمل نقصنا بالرجوع إلى عقيدة السلف، بالرجوع إلى الكتاب والسنة، ما نكمل نقصنا بالجماعات المبتدعة التي يعني فيها من الضلال والبدع ما الله به عليم. إذا وجدنا الآن نحن السلفيون في هذه العصور عندنا نقص، نرجع إلى عقيدة السلف ونكمل نقصنا ما قال السلف، وندرس كتب السلف، ما نكمل نقصنا بجلوس مع أهل البدع وأهل الضلال. فالآن عقيدة أهل السنة في غربة عند كثير من الناس، وإن كان كثير من الناس يرددها ولا يفقه. عقيدة أهل السنة تعني أن نتميز بعقيدتنا ومنهجنا ودعوتنا عن أهل البدع، وإذا وجد فينا تقصير ونقص نرجع إلى الكتاب والسنة وإلى كلام السلف ونكمل نقصنا، ما نكمله من أهل البدع ومن أهل الضلال. السؤال الثالث، بعض الدعاة يقولون أن من كفر ملك فهد وغيره من الملوك ورؤساء الدولة الإسلامية ليس تكفيريا أو خارجيا، فمن هو تكفيري أو خارجي؟ جزاكم الله خيرا. إن لم يكن تكفير الحكام خصوصا يعني أهل السنة، خصوصا يعني ما من الله عز وجل عليه بالحكام في المملكة العربية السعودية، وهم أهل دعوة التوحيد، وهم الذين قامت على أيديهم دعوة التوحيد، وهم الذين ناصروا السنة، والذين أقاموا الجامعات، ونحن ما تعلمنا ولا تفقهنا إلا في هذه الجامعات وعلى تلك المناهج التي قررها ولاة الأمر، وكثير منكم درس في الجامعة الإسلامية، وعلى أي شيء قامت وعلى أي مناهج قامت، وهل هذه فرضت على الدولة أم أن ولاة الأمر هم الذين كانوا يرعون هذه المناهج؟ حتى إن الملك فهد رحمه الله كان هو الرئيس الفخري للجامعة الإسلامية، وكان اتصالها بالملك مباشرة، هذا دليل على مكانة هذه الجامعة عند ولاة الأمر. هؤلاء هم الذين طبعوا كتاب الله عز وجل طبعا لم يوجد لها مثيل في التاريخ. وأنا أذكر عندما كنا طلاب ما بين فترة وأخرى يقال هذه الطبعة أتت من لبنان أو من مكان كذا فيها خطأ، عدل ونعدل، حتى جاءت هذه المطبعة وقامت بطباعة هذا الكتاب، كتاب الله عز وجل، طبعة فاخرة يشرف عليها العلماء، حتى أنه كل حاج يأخذ نسخة من هذا المصحف. وهذه الدولة هي التي قامت بجهود الدعوة إلى الله عز وجل في آسيا وفي أفريقيا وفي أوروبا، وقامت المراكز الإسلامية ودعت إلى السنة لتجرد. هم الذين طبعوا الكتب ووزعوا الكتب، كتب السنة. وأنتم رأيتم الحجاج كيف أن يأتي الحاج ويرجع بعشرات الكتب من كتب أهل السنة، سبحان الله العظيم. يعني إذا كان هؤلاء الآن يكفرون مثل هؤلاء الحكام، من الذي بقي الآن من المسلمين ممكن أن يقال أنه يسلم من تكفير هؤلاء؟ هذه فتنة. إذا كان الذي يكفر حكام مسلمين ودعاة السنة ودعاة التوحيد الذين ما التف حولهم إلا أهل السنة وما قربوا إلا أهل السنة، فإذا لم يكن هؤلاء الذين يكفرون هؤلاء تكفيريون، من هو التكفيري؟ فلا شك أن هذا منهج الخوارج، وهذا طريق الخوارج، وهذا دين الخوارج. ونحن لا نرضى أن يكفر مسلم، يعني لا الحكام ولا غيرهم، حتى لو أن رجل في أقصى بلاد الأرض من المسلمين عام من عوام المسلمين يجوز لنا أن نكفره بخطأه. وأما إذا وجدت المعصية فنحن نصف العاصي بأنه عاصي، والمبتدع بأنه مبتدع. ومن استوجب الكفر وقام به الكفر ثم قامت عليها الحجة بذلك، فأهل السنة يكفرون كل من دلت النصوص على تكفير، ولكنهم من أبعد الناس وأبعد الناس عن التكفير وعن إطلاقه. فلا شك أن مثل هذا الانحراف الموجود الآن في عند بعض هؤلاء، تكفير الحكام والمسارعة إلى التكفير بدون بينة وبدون دليل، بل أنهم يكفرون من تجمع الأمة على فضله وعلى إمامته، فلا شك أن هؤلاء هم الذين انحرفوا عن السنة وهم على دين الخوارج بلا شك عند أهل العلم بالسنة. السائل الآخر يقول عن أحكام الأذى بالجهل في مسائل الشرك والكفر والبدعة، نرجو توضيح ذلك بارك الله فيكم. مسألة العذر بالجهل، العذر بالجهل هو عام في كل مسائل الدين، كل من جهل شيئا من الدين سواء في العقيدة أو في باب الفقه، في مسائل التوحيد وفي مسائل الشرك، هو معذور بجهله. وهذا كما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما معنى هذه الآية؟ أن الله عز وجل لا يكلف عبدا إلا ما في وسعه. هل الإنسان عندما يجهل يكون قد بذل الوسع بذل الوسع في طلب العلم، ولكنه يعني بجهله يعني غير معذور؟ فالعلماء بينوا أن الإنسان إذا اجتهد في معرفة الحق وخفي عليه شيء من العلم فإنه معذور، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالمخطئ الذي وقع في الخطأ بجهل أو تأويل فهو معذور في مسائل التوحيد وفي غيرها، ولا يفرق بين مسألة ومسألة. وإلا فماذا نقول في العلماء الآن الذين أخطأوا في كثير من المسائل في باب الأسماء والصفات؟ كثير من المفسرين تأول الصفات، شراح الحديث، هذا توحيد الأسماء والصفات، أليس توحيد الأسماء والصفات نوع من أنواع التوحيد؟ بعض الآن من يقول أن الإنسان لا يعذر في مسائل الشرك لا يقولون بهذا في باب الأسماء والصفات، يقولون: لا، مسائل التوحيد في العبادة لا يعذر بها، وأما توحيد الأسماء والصفات يعذر بها. ما الذي فرق بين هذا وهذا؟ سبحان الله. بل إن الجهل في باب الأسماء والصفات أعظم من الجهل في توحيد العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات أعظم من توحيد العبادة، لأن توحيد الأسماء والصفات متعلق بالعلم بالرب، وتوحيد العبادة متعلق بالعلم بفعل العبد، ولهذا توحيد الأسماء والصفات متعلق بالعلم بالله عز وجل، والانحراف بالعلم بالله عز وجل هو أشد من الانحراف بالعبادة. ولهذا الشرك الذي وجد والضلال الذي وجد في الذين انحرفوا في باب الأسماء والصفات أعظم من الضلال الذي وجد فيه من حرف في توحيد العبادة، حتى إن وصل الأمر بالانحراف في من انحرف في باب الأسماء والصفات من ينكر وجود الله، من ينكر وجود الله عز وجل، ومن يزعم أن وجود الله هو عين وجود المخلوقين، في حين أن أقصى ما وصل إلى الشرك الناس في توحيد العبادة أنهم يعبدون الله عز وجل ويعبدون غيره، كما قال الله عز وجل عن المشركين: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ويوجد فيهم التوحيد ويوجد فيهم الشرك، يعبدون الله ويعبدون غيره، مع هذا هم مشركون، إذا صرفوا نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهذا شرك أكبر مخرج من الدين. ومسألة التكفير وهو أن ينظر فيها إلى جانبين: الجانب الأول إلى الحكم المطلق، فمن قام به الكفر والشرك نقول أنه فعل الكفر والشرك، ولا نجد حرجا أن نقول في كل مسألة من مسائل الشرك هذا شرك أكبر وهذا كفر أكبر، لكن ليس كل من قام به الفعل المطلق يكون مستوجبا لهذا الحكم حتى تقوم عليه الحجة. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قرره في مواطن كثيرة، يقول: ومن ثبت إسلامه بيقين لا يزال عنه بالشك، ويذكر في مواطن كثيرة أن الرجل قد يفعل الكفر ولكنه لا يكون كافرا حتى يستوفي شروط التكفير وتنتفي فيها الموانع. هذه مسألة قررها العلماء في مسائل التوحيد وفي غيرها من المسائل، حتى إن الأمر وصل ببعض هؤلاء من الجهل والتخبط، يقولون لو جهل في مسألة مسائل التوحيد توحيد العبادة لا يعذر، ولو جهل في مسألة أخرى يعذر. قلت لأحدهم لو أن رجل ما أخطأ في مسائل التوحيد لكن قال الجنة والنار الآن غير موجودة وأنه ليس هناك جنة ولا نار ولا بعث، يعذر هذا ولا ما يعذر؟ هذه ليست مسائل التوحيد، يعذر. طيب لو أنه استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم يعذر ولا ما يعذر؟ هل هذه أظهر أم تلك إذا كان في العلم؟ فهذه المسائل لا ترجع إلى يعني أن يقرر تقرر المسألة يقال هذه المسألة لا يمكن أن تخفى على الناس، إلا إذا قررنا هذا نعم، من قرر أن هذه المسألة لا تخفى على الناس يلزمه أن يكفر بهذه المسألة إذا كانت من الكفر. لكن من الذي يستطيع أن يقول كل الناس عرفوا التوحيد الآن وما خفي عليهم، ويقولون الآن مسائل التوحيد بيّنها الله عز وجل مسائل الشرك، طيب يلزم من هذا أن المسائل الأخرى لم يبينها الله في كتابه؟ نحن نعتقد أن الحجة قامت على الخلق في كل مسألة من مسائل الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل الذي رأى، الحجة قامت من حيث العموم، قامت على الخلق كلهم في كل مسألة من مسائل الدين، عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله، هذا بالنظر إلى الأدلة وقوتها. ولكن بالنظر إلى الناس فوجد الجهل في كثير من الناس وخفيت مسائل عظيمة على كثير من أهل الفضل، فضلا على عوام الناس وعلى بعض أهل البدع، فهؤلاء لا يمكن أن يكفروا حتى تقام عليهم الحجة. شيخ الإسلام وهو من هو تعرفون حجته وقوته يخاطب الجميع يقول لو قلت بقولكم لكفرت وأنتم لا تكفرون عندي لأنكم جهلة، ويقول وهذا الخطاب لعلمائهم وقضاتهم وكبرائهم، ما قال هؤلاء علماء بعضهم لهم قدرة ونظر في الأدلة ولكنهم ما وفقوا للحق. المأمون الخليفة العباسي وهو العربي الفصيح المحب للعلم والحكمة والذي ترجم كثير من الكتب يصر على القول بخلق القرآن ويناظر الأئمة بعض أهل البدع وينقطع الخصوم أمام الخليفة ويصر على قوله حتى يموت عليه، هل كفره الإمام أحمد مع أن أهل السنة مجمعون على تكفير من قال بخلق القرآن؟ ما كفروا لأنه خفيت عليه هذه المسألة. أنتم تعرفون في بلادكم وفي غيرها عوام المسلمين اليوم الذين والله لو قلت له أنت الآن نريد أن تقدم نفسك يعني في جهاد في سبيل الله أنه يجاهد حتى يموت في سبيل الله، ولو قلت له أعطني مالك يعطيك مالك في سبيل الله، وهو محب للدين محب للنبي صلى الله عليه وسلم محب للإسلام، ثم يأتي ويفعل الشرك الأكبر ويدعو غير الله ويذبح لغير الله، هل هذا أراد الشرك وأراد أن يموت على الشرك ولا جاهل خفي عليه؟ خفي عليه. بعض الناس يقول ما يوجد جاهل الآن بتوحيد العبادة، الحجة قامت على الخلق بهذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خالف في توحيد العبادة فهو مشرك شرك أكبر، ومن لم يحكم فيه بهذا الحكم فهو مرجع، يسمون الآن مرجع لأن ما نكفر المشركين، ما في مسلم إلا ويعتقد كفر المشركين. لكن هل هؤلاء المسلمين الآن الذين خفي عليهم الحق في هذه المسائل يعني دلت النصوص على كفرهم؟ ما يمكن، حتى أخذوا يتأولون النصوص طريقة أهل البدع في الرجل الذي قال لئن قدر الله علي لا يعذبني، وهذا رجل ينكر قدرة الله أن يبعثه لو فعل به كذا، فلما قرر عليهم هذا قالوا لا هذا ينكر جزئية من جزئيات القدرة. طيب ولو أنكر جزئية من جزئيات القدرة ألا يكفر بهذا؟ الذي يعتقد أنه لو حرق وذر في البحر والبر وأن الله لا يبعثه، هل هذا كافر؟ هل هذا الفعل وهذا الاعتقاد هل هو كفر أم لا؟ كفر. ومع هذا لقي الله عز وجل فقال ما الذي يعني حملك على هذا، قال خشيتك يا رب، فغفر له، غفر له بأي شيء، بجهله، وإلا فعله اعتقاده هذا كفر. هذا في مسائل التكفير. أما مسائل التبديع فقد فرق شيخ الإسلام بين مسائل التكفير ومسائل الوعيد ومسائل التفسيق، هذه ثلاث مسائل، هذه لابد من إقامة الحجة فيها، مسائل التكفير والوعيد والتفسيق. مسائل الوعيد، الآن هناك وعيد في الكتاب والسنة، من فعل كذا حكمه كذا، جاء في النصوص أن أهل الربا وأن الزنا وأنهم يعذبون في نار جهنم، فهل كل من فعل الزنا أو من أكل الربا نقول أنه لا بد أن يدخل النار ويعذب؟ هذا لا بد له من شروط. كذلك الوعد، من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، هل هذا الوعد الآن يقال أنه لكل من بنى مسجد نشهد له بأن له بيتا في الجنة؟ يقول شيخ الإسلام الوعد والوعيد لهما شروط، فالوعد الذي يتحقق هو الذي لا يقابله الوعيد، والوعيد الذي يتحقق هو الذي لا يقابله الوعد، وهذه مسألة خفيت على كثير من الناس. فهذا قد يكون موعود ببيت في الجنة وهو موعود بأن يدخل النار، فالوعد يقابل الوعيد، ولهذا الوزن يوم القيامة للحسنات والسيئات، فإذا غلبت الحسنة غلب الوعد ودخل الجنة، وإذا غلب الوعيد أصبح مستحقا للعقوبة. فهذا الوعد له شروط، ولهذا هذه المسألة خفيت على الخوارج والمعتزلة والمرجئة، وقالوا أن الرجل إما منعم أو معذب. وقال الشيخ الإسلام والذي عليه أهل السنة أنه قد يجتمع في الرجل العذاب والثواب، كما دل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فالوعيد له شروط والوعد له شروط، وكذلك التفسيق. أما التبديع لا يقال فيه أنه لا نبدع إلا بعد إقامة الحجة، لأن التبديع ما هو؟ التبديع هو وصف لفعل مثل المعصية. هل لو رأينا الآن شارب خمر يشرب الخمر لا نقول أنه عاصي؟ ولا يمكن أن نقول لرجل أنه عاصي إلا بعد إقامة الحجة، يمكن، لأن المعصية وصف، البدعة وصف قامت بفلان. لكن هل كل مبتدع ننزل عليها الوعيد وكل عاصي ننزل عليها الوعيد؟ لا. فالتبديع يقول شيخ الإسلام يكتفى فيه بمثل قول ابن مسعود اعتبروا الناس بأخدانهم، من يخالط أهل البدع يصاحبهم ويجالسهم، وليس أيضا مقصود أنه يجالسهم للمناصحة مثل ما قلنا حتى لا يلتبس الأمر، صاحبهم يصافيهم يخالطهم، هذا دليل على أنه يوافقهم. يعتبر الناس بأخدانهم، مخادن المحبة والمودة، وليس أن يجالس الرجل الرجل من أجل المناصحة أو أنه يبتلى بصحبته في سفر أو في مكان أو في مدرسة أو في مصنع أو في مكان عام. فالتبديع ليس كالتكفير، لا يشترط في إقامة الحجة، لكن أيضا لا يعني المسارعة فيه. يعني عالم من علماء الأمة أخطأ وقد يوافق بعض أهل البدع في بعض أقواله، لا نقول أنه مبتدع ولا يلزم إقامة الحجة، وإنما ينظر أيضا لضوابط أخرى متعلقة بهذا الباب، أن الرجل إذا كان على أصول أهل السنة وأخطأ في الاجتهاد فإنه لا يبدع. وأما من كان على طريقة أهل البدع أو يماشيهم أو يخالطهم فإن لا نقول أن هذا الرجل يعني لا نبدعه إلا بعد قيام الحجة. ولهذا لاحظوا أهل السنة بدعوا الخوارج وبدعوا الجهمية وبدعوا المعتزلة وبدعوا الأشاعرة، هل كفرهم؟ ما كفر، بل أن لو قلنا أن لا نبدع الأشاعرة إلا بعد قيام الحجة لكفرناهم، لأن كثير من أقوال الأشاعرة تأويل الصفات، لو قلنا بهذا لكفرنا كل من أنكر صفة من صفات الله، فلو أقمنا عليهم الحجة بالتبديع لقامت عليهم الحجة بالكفر وكفرناهم. ولهذا بدعهم العلماء ولم يكفرهم، لأن التبديع لا يلزم فيه إقامة الحجة. كثير من أهل البدع، هؤلاء الذين نتكلم عنهم عندهم بدع وعندهم ضلال، قد يبدع كثير منهم، لكن لو أخذنا بلوازم أقوالهم أو حكمنا عليهم بأقوالهم المطلقة لربما كفرنا بعضهم، فالتكفير لا بد فيه من إقامة الحجة، وأما التبديع فإنه دون ذلك. نؤتي فرصة لمن أراد أن يسأل شفاهيا مباشرة. فضيلة الشيخ، يقول البعض استنادا على فتاوى من بعض العلماء الكبار أن التفصيل في حكم من حكم بغير ما أنزل الله أنه إما ظالم أو فاسق أو كافر إنما ينطبق على الذي حكم بغير ما أنزل الله في قضية واحدة أو قضيتين، وأما من جعل القوانين الوطنية تشريعا عاما للدولة فليس في حقه التفصيل السابق، إنما حكمه واحد أنه كافر، لأنه ما جعل القوانين الوضعية تشريعا عاما للدولة إلا وهو معتقد أنها أفضل من حكم الله، وهذا كفر. جزاكم الله خير. أولا هذا السؤال في عدة حقيقة مسائل، يتضمن عدة مسائل. المسألة الأولى مسألة التشريع، وهو أن يضع قانونا يعتقد أنه شريعة، هذا كفر، لأن المشرع هو ما يقرر ما يقرر ويقول هذا دين. فمن قرر نظاما لدولة أو لأي مؤسسة بمعزل عن النصوص وقال هذا تشريع، هذا استبدال لدين الله عز وجل وتشريع. لهذا يقول الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع. فالتشريع كفر، لأن المشرع من هو ليشرع، من يشرع دينا غير دين الله عز وجل، هذا كفر ولا نزاع في هذا. لكن ليس كل من حكم بقانون وضعي يعتقد أنه شرع ودين، ولهذا العلماء فرقوا بين من يحكم بغير ما أنزل الله ويقول هذا دين، وبين من يحكم ويقول أنا أعرف أن دين الله يخالف هذا الحكم الذي حكمت به وأنا عاصي. فهذا عاصي، ففرق بين من يحكم ويقول هذا التشريع تشريع لكم وهذا قانون للدولة وهو تشريع لها ويستبدل شرع الله بهذا القانون، فلا شك أن هذا التشريع أنه اعتقاد أن هذا من الدين، يحكم بما يحكم به ويعتقد أنه من الدين. وأنتم تعرفون أنا من استحل شيئا من المحرمات فإنه كافر، ومن حرم الحلال فهو كافر. فهذا يسن قوانين ويعتقد أنها دين، ويعتقد أن الله يثيب على من أتى بهذا الحكم ويعاقب على من تركه، لا شك أن هذا خطير وهذا كفر. ولكن لا يوجد الآن مسلم، وأنا أقول مسلم ولا أقول الكفار، يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أنه عاصي، يعتقد أن ما هو عليه دين. ولهذا قال العلماء في الضوابط، وهذا ذكر الشيخ عبد العزيز وغير من أهل العلم، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال من حكم بغير ما أنزل الله، قال أن حكمي أفضل من حكم الله، أو أن حكمي مساوي لحكم الله، أو أنه يسع الخروج عن حكم الله، فلا شك أن هذا كفر. ولكن من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله أحسن وأفضل وأن حكم الله واجب وأنه عاصي، فهذا الذي قال فيه العلماء أنه كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم. وأما التفريق بين مسألة ومسألتين، قاعدة أهل السنة وأصلم الذي دلت عليه الأدلة أنه لا يكون النظر إلى مسألة ومسألتين، وإنما دائما يقولون في الكبيرة والمعاصي يقولون إذا استحلها كفر وإن لم يستحلها من المعاصي. ولا نجد العلماء يقولون في كبيرة من كبائر الذنوب لو فعل كبيرتين أو ثلاث فهو عاصي، ولو فعل الكبائر كلها أو أكثر فإنه كافر. فهذا التفريق يخالف أصل أهل السنة، ذلك أن الحكم بغير ما أنزل الله، كل ما حكم بغير ما أنزل الله فهو عاصي، لو حكم في هذه القضية بغير ما أنزل الله فهو عاصي، قد يكون مرتكب لكبيرة، وهكذا في كل مسألة. فالكبائر إذا اجتمعت لا يمكن أن تخرج صاحبها من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، وإنما تزيد حتى لربما والعياذ بالله أورثته سوء الخاتمة. لكنه إذا مات وهو على أصل دينه فإن الكبائر مهما كثرت فإنها لا تخرجه من أصل الإسلام. ولهذا نحن نقول لهؤلاء الآن الذين يقولون مسألة ومسألتين، كل من علق حكما على عدد معين كلما ضيق على نفسه في الدليل. ما هو الدليل الذي يفرق بين مسألة ومسألتين أو ثلاث وأربع أو عشر وتسع؟ هل هذا الدليل؟ يقولون مسألة ومسألتين، أو هنا هي للتخيير أو للترتيب، مسألة ومسألة. طيب لو قلنا بهذا من حكم في مسألة ومسألتين ما يكفر، طيب لو في ثلاث يكفر ولا ما يكفر؟ قد يقول بعضهم لا ما يكفر، أربع ما يكفر، خمس ما يكفر، إلى أن نفرق بين الخامسة والسادسة أو السابعة والثامنة أو المئة ومئة واحد. وهذا من أصعب الأمور، ولهذا لا يمكن لهؤلاء الذين يقررون هذه المسألة أن يتفقوا على أصل. والذي يقول لا نفرق بين مسألة ومسألتين هذا ما هو صحيح، لأنه في النهاية سيفرق، وإذا فرق لابد أن يأتي بالدليل الذي يفرق بين مسألة ومسألتين. وأصل أهل السنة مثل ما ذكرت ما قالوا بهذا، وإنما قالوا من عصى الله ولو بمعصية واحدة من صغائر الذنوب وهو مستحل لها يكفر. معصية من صغائر الذنوب إذا استحلها كفر، ولو فعل الكبائر كلها وهو غير مستحل لها فإنه لا يكفر. هذا أصل على السنة، أقبل الاستحلال وغيره، ما ذكروا مسألة ومسألتين. ولهذا لو قلنا بهذا أيضا مسألة الحكم بغير ما أنزل الله اطردوها أيضا في الناس. هذا القاضي الآن الذي يحكم في محكمة، وقلنا لبعض قلت له قاضي يحكم 60 سنة بالرشوة ويحكم بالظلم في كل المسائل، يكفر ولا ما يكفر؟ كل ما عرف من العلم وما عرف من الحق ترك الحق والعلم وحكم بالباطل في عشرات المسائل. فإذا قلنا بتعدد المسائل وإنه كل ما حكم بغير ما أنزل الله كل ما زاد في المخالفة حتى يكفر بعدد معين، يلزم تكفير القضاء، يلزم تكفير الرجل الذي لا يعدل بين زوجاته في كل المسائل، يلزم تكفير المدرس الذي لا يعدل، ويلزم تكفير يعني كثير من الموظفين. هذه مسألة خطيرة، وأصل أهل السنة أن هذا الحكم بغير ما أنزل الله، يعني ليس في الحكم فقط. الآن الذي لا يعدل بين أبنائه هل حكم بما أنزل الله؟ هذا معلوم باتفاق أهل العلم بل حتى العوام أن الذي لا يعدل بين زوجاته وبين أبنائه ما حكم بما أنزل الله. فهل الحكم بما أنزل الله بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله هو كفر أو غير كفر؟ فإذا قلنا أنه كفر كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، وإذا قلنا لا إنما يفرق بين مسألة ومسألتين إلى أي حد؟ أعطونا الآن عدد معين نستطيع أن نكفر به، نقول إذا حكم في مسألتين هذا ما هو كافر، إذا حكم في الثالثة كفرنا. من أخطر الأمور. ولهذا بعض الذين يطلقون هذه العبارات والله لو ضبطوا يعني أصول أهل السنة وعقيدتهم لعرفوا أن هذا كلام باطل ولا يقول به أحد من أهل العلم، وإنما قد يتوهمون في بعض كلام أهل العلم يقول كأن يحكم في مسألة، وهو لا يريد مسألة يريد بذلك العدد وإنما يريد الجنس، فيأخذون من كلام العلماء يقولون مسألة ومسألتين. هذا كلام غير صحيح. الحكم بما أنزل الله معصية، فإذا استحله كفر به، فإذا حكم في مسألة وفي مسألتين وفي ذلك كل ما حكم بغير ما أنزل الله كلما عصى الله وتكثر عليه الذنوب بقدر ما حكم بغير ما أنزل الله، لكن لا يكون بذلك كافرا حتى يستحل الحكم حتى ولو لم يحكم به. من اعتقد أنه يسع الخروج عن حكم الله ولو كان يحكم بشرع الله، من اعتقد أنه يسعه الخروج عن حكم الله واستباح الحكم بغير ما أنزل الله ولو حكم بما أنزل الله فإنه يكفر بمجرد استحلاله للمحرم. فهمنا من كلامكم آنفا أن ضوابط تقدير معين ليس كضوابط في تبديع. وقد فهمنا أن هل يبز السؤال الآن هل كل من يرتكب على بدعة ما فنقول أنه مبتدئ؟ بارك الله فيك. نعم أنا نبهت على هذا. وإن كنا لا نقول أن التبديع لا يستلزم يعني أن تستوفى فيه الشروط المعتبرة في التكفير والتفسيق والوعيد، لكن هذا لا يعني أيضا مسارعة إلى التبديع. فالأمر متوسط بين الذين يقولون لا نبدأ إلا بعد إقامة الحجة، وبين الذين يسارعون إلى التبديع بمجرد أن يخالف الرجل في مسألة واحدة. هناك أشياء يعني نظر إليها أهل العلم، منها أنك تنظر إلى الباعث على البدعة. الآن في كتب بعض أهل العلم في فتح الباري لابن حجر، وهو الكتاب الذي شرح فيه صحيح البخاري وأثنى عليه العلماء حتى قالوا إذا أطلق كتاب العلم فهو فتح الباري، وقالوا لا هجرة بعد الفتح، وأثنوا عليه، وما زال العلماء يستفيدون من هذا الكتاب. فيه مخالفات، فيه بدع، فيه تقرير أحيانا لبعض المسائل مخالفة لعقيدة أهل السنة. هل يبدع هذا الرجل؟ ما يبدع، هو معدود من أهل العلم من أهل السنة، وإن كان أخطأ في بعض المسائل. ما هو الحامل له على يعني أن قرر هذا؟ الاجتهاد في طلب الحق والهدى. ولهذا إذا أردت أن تفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع انظر إلى المنهج الذي قام عليه هؤلاء. ابن حجر يعني أفنى عمره في خدمة السنة والحديث والرجال والأسانيد والبحث عن كلام أهل العلم وعن دقائق المسائل في شرح صحيح البخاري. هل هذا صاحب هوى؟ هل هذا ممن يقدم العقل على النقل؟ فهذا مما يدل على براءته من الأشعرية، كما يظن البعض أنه وافق الأشاعرة. ما وافق الأشاعرة باتباعا لمنهجهم، ولكنه قد يوافقهم في بعض المسائل لما يظن أن الدليل قد دل على هذا، فهو على طريقة أهل الحديث. لكن هؤلاء لما تربوا ونشأوا على بعض أهل البدع ما استطاعوا التخلص من هذه الشبه. ولهذا ما يمكن أن يبدع هؤلاء. ما يمكن تجد أن بعض أهل العلم عندما يتكلم في هؤلاء يقول هم من أهل البدع من أهل الضلال، ويعدون من أهل العلم وإن وجد في كلامهم بعض البدع. ما سلم عالم من أخطاء في هذه المسائل، ولهذا لم يبدع العلماء. لكن عندما يأتي من ينحرف عن منهج أهل السنة ويقدم العقل على النقل ويرجع إلى كلام أهل البدع وإلى كلام أهل الضلال، هذا قد يبدع. إنسان يعرض عن الكتاب والسنة، يعرض عن كلام أهل العلم، ونقول بعد ذلك لا يمكن أن نبدعه لأنه مجتهد؟ هذا ما اجتهد في معرفة الحق. فيفرق بين هذا وهذا. ولهذا هناك نظرة دقيقة لأهل العلم. لا يمكن أن أشرح كل ما يتعلق بهذه المسألة في مقام واحد، لكن فرقوا بين رجلين. يعني رجل وجدت له أخطاء، الألباني على مكانته صاحب فضل وسنة وجدت له أخطاء، وكثير من أهل العلم خطأوه. هل أحد من أهل العلم والورع والفضل وأهل العلم بالسنة، لا أتكلم عن أهل البدع والضلال وأهل التعجل وأهل الهوى، هل أحد بدع الألباني؟ ما بدع. بينما تجد سيد قطب تكلم وألف في التفسير وهو إمام عند من يحتج به، هل أحد من أهل العلم والسنة عده من العلماء والفضل؟ انظروا إلى بعد ما بين الرجلين، رجل لا يعد في أهل العلم ورجل لا يمكن أن يتكلم فيه بكلمة، مع أن هذا أخطأ وهذا أخطأ، وإن كان الخطأ ليس كالخطأ، فرق كما بين السماء والأرض. لكن وجد الخطأ عند هذا ووجدت أخطاء عند هذا. الفرق ما هو؟ الفرق في المنهج. رجل اجتهد في السنة وأفنى عمره في خدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم واجتهد وخفيت عليه مسائل، وهو من أخطاء العلماء التي هي مغفورة وهي مغمورة في حسناته، وهذا ما سلك هذا الطريق. لهذا تجد كثير من أهل البدع يعني الآن لو أخذنا ابن حزم، ابن حزم له كلام يوافق كلام الجهمية، حتى قيل إنه جهمي جلب، ومع هذا هو معدود من أهل العلم، وإن كان فيه بدع وضلال لكنه يذكر من العلماء ويذكر قوله ويقتنى كتابه. بينما هل توجد أحد، تجد أحد من أهل العلم يقتني كتب الجامع بن صفوان أو الجعد بن درهم؟ الغزالي أبو حامد له كلام كثير وله مخالفات، لكن عنده إصابة، تجد أنه يؤد من العلماء ويؤخذ قوله. شيخ الإسلام يقول قال بعض العلماء يعني في الرافضة، قال ظاهرهم في الباطنية، ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. من الذي قال هذه الكلمة؟ الغزالي. والشيخ الإسلام قال بعض العلماء. فالله عز وجل أمر بالإنصاف، ومن ينظر إلى المخالفين وإلى من تكلموا يدرك أن هناك علماء وأئمة في السنة وجدت لهم أخطاء ولا يمكن أن نبدعهم، وهناك أئمة في الضلال سلكوا مسالك أهل البدع والضلال، فهنا لا يمكن أن نعدهم من أهل السنة ولا يمكن أن نعتذر لهم، وهناك علماء خلطوا بين هذا وهذا، تجد عنده منهج صحيح ولكنه تأثر ببعض أهل البدع، مثل ابن حجر، مثل النووي، لهم منهج صحيح، خدمة للسنة وحب للسنة وتعظيم للسنة، لكنهم ما استطاعوا التخلص من تلقوا من المخالفين، فما بدعوا، ويثنى عليهم ويذكرون في العلماء. وهناك بعض المخالفين الذين سلكوا مسالك أهل البدع وأصابوا في بعض المسائل، لكنهم معدودين من أهل البدع وإن أصابوا في بعض المواطن. يعني كثير من العلماء لهم جهود في الرد على الرافضة الأشاعرة، ومع هذه الجهود الكبيرة في الرد على الرافضة والرد على أهل الكلام والرد على المعتزلة، ما عدهم العلماء من أهل السنة، وقالوا فيهم أشاعرة. هذا الباب واسع جدا ولا يمكن الإحاطة به ووضع ضوابط معينة، لكن من سبر أقوال العلماء ومعاملتهم للمخالفين أدرك أن هناك فوارق ينظر إليها، وأنه قد يقول الرجل بالخطأ ولا يكون حكمه حكم المخطئ. الإمام ابن خزيمة إمام الأئمة يخالف قول أهل السنة في حديث السورة، وقال العلماء من قال إن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب فهذا قول الجهمية، قال به ابن خزيمة، هل نقول هو جهمي؟ يمكن نقول لو تتبعنا هذه الشواهد ندرك أن الرجل قد يقول بمقالة أهل البدع ولا يبدأ، ولكن هذا لا يعني أن نقول لا بد من الشروط، شروط التكفير، شروط التفسيق والوعيد، لكن هناك نظرة للعلماء يفرقون بين مخطئ ومخطئ. نعم تفضل. فضيلة الشيخ، هناك في سوربايا رجل له جماعة وله مؤلفات كثيرة، يعني يقارب 40 موضوعا، وترجم كتب أكثر من 100 ترجمة، وله نشاط في الدعوة، ويدعي أنه دعا إلى سنة، إلى الكتاب والسنة، هو من السنة التي دعا الناس إليها، أولا صلاة الفريضة على الأرض أو التراب أو الطين مباشرة، ويمنع الصلاة على البلاط أو حصير أو سجاد وما أشبه ذلك أو كماس، ثم ثانيا صلاة الفريضة على النعال، وثالثا وجوب صلاة على النفساء. وكتب في هذه الموضوعات يعني مؤلفات كتب، ومن هذا الكتاب يعني الذي بعنوان هذا بالإندونيسية بعنوان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفرائض على الأرض ووزع على مؤسسات والجمعيات ودوائر يعني رسمية حتى إلى رئيس جمهورية. يعني ما توجيهكم وما حقيقة يعني ادعاء يعني هؤلاء؟ جزاكم الله خير. أولا الحكم على المعينين من أصعب الأمور، ولا يكفي في الحكم على هذا الرجل يعني هذه النماذج التي ذكر، لكن ينظر هذا الرجل هل له عناية بالنصوص واهتمام بكتب أهل العلم، وتوجد مثل هذه الأوهام وجدت عند بعض الناس، يعني مثل هذه الأشياء، هناك أوهام وأخطاء، أم أن الرجل لا يستمد كلامه من منهج أهل السنة وإنما له إعمال بالعقل وينظر بعقله؟ هذا يختلف، هذا مثل هذا لا ينبغي نتعجل في الحكم عليه، وإنما يرجع إلى كتبه وإلى منهجه وإلى طريقته ويبنى حكم ينزل بحسب حاله. أما هذه لا شك أنها أخطأ، هذا جهل، كون يظن أن الآن أن الصلاة لا تكون إلا على الأرض، كون النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى، بل هذا غير صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم صلى يعني على الأرض وصلى على غيرها، وكان يصلي في بيته، وكانت البيوت في وقتهم يعني يكون فيها حصير ويكون فيها فرش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الأرض، ويعني لم يكن المسجد يعني به فرش. ولهذا لو أن مثل هذا يعني عنده فقه يعني يتهم نفسه أمام العلماء الذين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم وهم يصلون على الفرش ويصلون على البلاط ويصلون على يعني كل ما هو طاهر، ولا يعرف يعني في هذا الباب يعني من خالف من أهل السنة إلا أهل البدع، وهو ليسوا من أهل السنة، مثل الرافضة الذين لا يرون السجود إلا على ما نبت من الأرض ولا يرون السجود على الفرش وعلى غيرها. فهذا الرجل لا بد أن ينظر في حاله ويبنى بعد ذلك الكلام تنزيل الحكم بحسب حاله وبحسب يعني ما هو عليه. فإذا كان ممن يستدل بالنصوص ويرجع إلى كتب أهل السنة ويعظم أهل السنة يمكن إصلاحه، والإصلاح سهل، أن يبين له الأخطاء ويعاد إلى الحق. وأما إذا كان لا يستمد هذا من منهج صحيح ويبعد يعني لمن يكون على منهج صحيح مع سلامة الفهم أن يقول بهذا، لكن هذا إما أن يأتي النقص من جهة المنهج أو من جهة سوء الفهم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، عندي سؤالان. الأول، حصل عند رجل في الشرك وهو الاستغاثة بولي عند المصائب، لقد ذكره وحذره أحد أن حضر هذا الفعل لكنه ما قبل، فما حكم أكل الذبيحة فيه والصلاة خلفه، علما بأن هذا الرجل يعتبر عالم من علماء مجتمعه؟ ثم إذا أراد أن يتوب ويرجع عن هذا الشرك، فهل لابد له من أن يظهر ويعلن توبته؟ السؤال الثاني، ما حكم إجارة المبنى والسيارة والأجهزة لإحدى الفرق السياسية، وما حكم أخذ المساعدة المالية منهم؟ جزاكم الله خيرا. نعم، أول مسألة هذا الرجل الذي يتلبس بالشرك وهو الاستغاثة يعني بغير الله عز وجل، هذا شرك أكبر وهو مخرج من الملة، هذا هو الحكم المطلق الذي لا شك فيه. وأما هذا الشخص المعين فإنه لا يستعجل في تكفيره حتى تقام عليه الحجة، وكون شخص ناصحه ليس كل مناصح تقوم به الحجة، بل إن بعض من تقوم بهم الحجة يناصح ويعلم أن المخالف ما فهم، كما قال شيخ الإسلام في كلامه للجهمية، لو قلت بقولكم لكفرت وأنتم لا تكفرون عندي، مع أنه خاطبهم وبين لهم. وأما مسألة الذبائح والصلاة فلا يصلى ولا تؤكل ذبيحة من يتلبس بشيء من الشرك. قد يقول قال إن لم نحكم بكفره عينا كيف نمنع من ذبيحته، كوننا توقف في تكفيره لا يعني أننا نقطع بإسلامه، لكن الكفر به قائم بلا شك. وأما حاله هل هو كافر بعينه أم لا، فهذا أمر مشكوك فيه، ونحن إن لم نكفره لا يعني أن نقطع بإسلامه، لكن لا نكفر إلا بيقين. والعبادات مثل الصلاة والذبائح وغيرها هذه يحتاط لها، ولهذا كان السلف يمنعون من الصلاة خلف الجهمية وخلف كل من تلبس بالكفر وإن لم يكفروا كل الجهمية. يعني لاحظوا هذه المسألة، دائما المسألة تعادل منهج السلف. كان السلف الأئمة الذين قالوا بخلق القرآن ما كانوا يصلون خلفهم ولا يرون الصلاة خلفهم، وإذا صلوا خلفهم أعادوا وإن لم يكفرهم. فمسألة الصلاة يحتاط لها، مسألة الذبائح يحتاط لها، المناكحة يحتاط لها، وأما التكفير فإنه أيضا يحتاط لأن لا نكفر إلا من تيقن كفره عينا وأنه قد قامت عليه الحجة. أما مسألة إيجار الصالة لمن؟ لفرقة سياسية، أحزاب سياسية، يعني ما المقصود يعني بالحزب؟ لما يستخدم هذا المكان؟ ما المقصود بالحزب السياسي؟ يعني هل هناك مثلا نشاط سياسي يعني لهذه الأحزاب، أو أن يعني في يعني مخالفة في فعلهم يعني الاشتغال بالسياسة؟ الآن معروف يعني قد يكون بحق ويكون فيه نفع وقد يكون فيه باطل. ها؟ إذا كان الضابط في هذا، إذا كان هذا الحزب السياسي أو سميه حزب ديني أو سميه طائفة أو جماعة، إذا كان إيجارهم لهذا المحل مما يعينهم على المخالفة فلا يجوز، وإذا كان هذا يعين على الخير وفيه مصلحة فإنه لا يمنع من هذا، بل أنه يرغب في هذا، فهذا ينظر فيه. إذا كانوا يتوصلون بهذا إلى مخالفة فإنه لا يجوز، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا هو الأصل. نعم طيب نكتفي، عندك سؤال؟ نأخذ سؤال ونكتفي. جزاكم الله خيرا شيخ. السؤال حول معنى حديث الطويل الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من أبي سعد الخدري أن الله تعالى سيأتي يوم القيامة في محشر في أدنى صورته، ما معنى أدنى صورته؟ في أدنى صورة؟ نعم كذا؟ في حديث طويل رواه معروف الشفاعة، يأتي في صورة، قد يأتي في صورة غير التي يعرفونها علي. نعم هذا ورد في حديث الشفاعة، وهذا مما ذكره يعني ذكر شيخ الإسلام وغيره أن الله عز وجل كما جاء في الحديث أنه يأتي في صورة غير التي يعرفونها، ثم بعد ذلك يأتي في الصورة التي يعرفونها ويجعل لهم علامة وهو أن يكشفوا عن ساق. هذا دليل على أن الله عز وجل وهو على كل شيء قدير أنهم يأتيهم في صورة غير التي يعلمونها من صفته، وهذا الدليل على قدرة الله عز وجل على هذا الأمر. ونحن لا نتكلم في هذا ولا نكيف ولا نبحث عن الكيفية، لكن نقول أن هذا ممكن في حق المخلوقين، هذا ممكن في حق المخلوقين، فالملائكة عنده قدرة على التشكل، كما أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأتى أصحابه في صورة رجل. فنحن لا نتكلم في صفة الله عز وجل في بحث عن الكيفية، لكن نقول إذا ثبت أن الله عز وجل كما جاء في الحديث يأتيهم في صورة غير التي يعرفون، فنحن نثبت هذا دون بحث عن الكيفية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت ربي في أحسن صورة، قال شيخ الإسلام كل يرى ربه بحسب عمله، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في أحسن صورة، فنحن نثبت هذا ولا يشكل علينا، وهو غير مستحيل. يعني وإن كان بعض الناس ينظر إلى صفة المخلوق، بنو آدم ليس لهم قدرة على هذا، لكن هذا لا يعني أن هذا منتفي في غيرهم من الذوات، وهذا موجود في الملائكة وفي الجن. ونحن لا نتكلم في الكيفية ولا نقطع في هذا بشيء، لكن نثبت النص كما جاء ولا نحمله أكثر مما يحتمل، فنؤمن بما ثبت النصوص، والبحث عن الكيفية كيفيتهم في صورة، وهل نقول أن الله عز وجل يعني يتشكل أو غيره، لا نتكلم في هذا بشيء، لا نثبت ولا ننفي، ولكن نثبت أنه يأتيهم في صورة غير ما تعرفون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.